أو أن أصرفها وما شئت منها بما أرى أن أصرفها فيه من سوء التجارة وأخرج بما شئت منها حيث شئت وأبيع ما أرى أن أبيعه مما أشتريه لنقد رأيت أم بنسيئة وبعين رأيت أم بعوض أو بعرض على أن أعمل في جميع ذلك كله برأيي وأوكل في ذلك من رأيت وكل ما رزق الله في ذلك من فضل وربح بعد رأس المال الذي دفعته المذكور إلى المسمى بمبلغه في هذا الكتاب فهو بيني وبينك نصفين لك منه نصف بحظ رأس مالك ولي فيه نصف تأمن بعملي فيه وما كان فيه من وضيعة فعلى رأس المال فقبضت منك هذه 10,000 درهم بعدها الوضح الجياد مستهل شهر كذا في سنة كذا وصارت لك في يدي قراضا على الشروط المشترطة في هذا الكتاب أقر فلان وفلان وإذا أراد أن يطلق له أن يشتري وبيع بالنسيئة كتب وقد نهيتني أن أشتري وأبيع بالنسيئة وأنا شريكهما الكبرى وأنا شريكهما لعل تقول أوجه لأن عبد الرحمن الأسود قال هنا وعلقمة الأسود يعلمان هو يكون أبو الأسود فالأسود علمه هو الشريك في الكبرى إذن وأنا شريكهما نعم شركة عنان بين الثلاثة هذا ما اشترك عليه فلان وفلان وفلان في صحة عقولهم وزواج عقولهم اشتركوا شركة عنان لا شركة مفاوضة بينهم في 30,000 درهم وضحا جيادا وزنا 7 لكل واحد منهم 10,000 درهم خلطوها جميعا فصارت هذه 30,000 درهم بأيديهم مخلوطة بالشركتين بينهم أثلاثا على أن يعملوا فيها بتقوى الله وأداء الأمانة من كل واحد منهم إلى كل واحد منهم ويشترون جميعا بذلك وبما رأوا منه اشتراه بما رأوا منه اشتراءه بالنقد ويشترون بالنسيئة عليه ما رأوا أن يشتروا من أنواع التجارات وأن يشتري كل واحد منهم على حدته دون صاحبه لذلك رب وبما رأى منه ما رأى اشتراه منه بالنقد وبما رأى اشتراءه عليه بالنسيئة يعملون في ذلك كله مجتمعين بما رأوا ويعمل كل واحد منهم منفردا به دون صاحبه بما رأى جائزا لكل واحد منهم في ذلك كله على نفسه وعلى كل واحد من صاحبيه فيما اجتمع عليه وفيما انفرد به من ذلك كل واحد منهم دون الآخرين فما لازم كل واحد منهم في ذلك قليلا وكثيرا ولازم لكل واحد من صاحبيه وواجب عليهم جميعا وما رزق الله في ذلك من فضل وربح على رأس مالهم المسمى مبلغه في هذا الكتاب فهو بينهم أثلاثا وما كان في ذلك من وضيعة وتبعة فهو عليهم أثلاثا على قدر رأس مالهم وقد كتب هذا الكتاب 3 متساويات بألفاظ واحدة في يد كل واحد من فلان وفلان وفلان واحدة وثيقة له أقر فلان وفلان وفلان وفلان هذا ضابط عنان أقل بصح الوجهين بس بده مراجعة بالقاموس على الإعادة بذلك إنه بصح الوجهين بس هو ضابط عندنا بالفتح هذا ضابط بالكسر عميل بكسر عين كما بتهديد الأسماء والصفات والنوم نشوف القاموس المحلي شركة مفاوضة بين 4 على مذهب من يجيزها الإمام شافعي في مبذول من يجيز شركة مفاوضة قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود هذا ما اشترك عليه فلان وفلان وفلان وفلان بينهم شركة مفاوضة في رأس مال جمعوه بينهم نعم أنا وقفت عليه مفاوضة أو مفاوضة برأس مال جمعوا بينهم في من صنف واحد ونقد واحد وخلطوه وصار في أيديهم ممتزجا لا يعرف بعضه من بعض ومال كل واحد منهم في ذلك وحقه سواء على أن يعمل في ذلك كله وفي كل قبيلة وكثير سواء من المبايعات والمتاجرات نقدا ونسيئة بيع وشراء في جميع المعاملات وفي كل ما يتعاطاه الناس بينهم مجتمعين بما رأوا ويعمل كل واحد منهم على انفراده بكل ما رأى وكل وكل ما بدا له جائز امره في ذلك على كل واحد من اصحابه، وعلى انه كل ما لزم كل واحد منهم على هذه الشركة الموصوفة في هذا الكتاب من حق ومن دين، فهو لازم لكل واحد منهم من أصحابه المسمين. هناك ترى الشدين يكون مسمين لازم أحسن معه في هذا الكتاب، لازم يكون فتحة كثرة محطوطة تحت الشدين، مسلمين معه في هذا الكتاب وعلى جميعنا، وعلى أن جميع ما رزق الله في هذه الشركة المسمى فيه وما رزق الله كل واحد منهم فيها على حدة من فضل وربح، فهو بينهم جميعا بالسوية، وما كان فيها من نقيصة فهو عليهم جميعا بالسوية بينهم، وقد جعل كل واحد من فلان وفلان وفلان وفلان كل واحد من أصحابه كمان هناك سبا مسمين في هذا الكتاب مسمين كل واحد أصحابه المسمين في هذا الكتاب معه وكيله في المطالبة بكل حق وله والمخاصمة فيه وقبله وفي خصومة كل من اعترضه بخصومة وكل من يطالبه بحق وجعله وصيه في شركته من بعد وفاته وفي القضاء ديون وأفراد وصاياه، وقبل كل واحد منهم من كل واحد من أصحاب ما جعل إليه من ذلك كله، أقر فلان وفلان وفلان وفلان. باب شركة الأبدان. أخبر عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني أبو إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله قال اشتركت أنا وعمار وسعد يوم بدر، فجاء سعد بأسيفين ولم أجي أنا ولا عمار بشيء. أخبر علي بن حجر قال أبان بن مبارك عن يونس عن سولي في عبدين متفاوضين كتب أحدهما قال جائز إذا كانا متفاوضين يقضي أحدهما عن الآخر. تفرق الشركاء عن شريكهم. هذا كتاب كتبه فلان وفلان وفلان وفلان بينهم، وأقر كل واحد منهم لكل واحد من أصحابه المسمين، هم فاتح معه في هذا الكتاب بجميع ما فيه من صحة منه وجواز أمر، أنه جرت بيننا معاملات ومتاجرات وأشربة وبيوع وخلصة وأشربة وأشرية وبيوع وخلفة وشركة في أموال وفي أنواع من معاملات وقروض ومصارفات وودائع وأمانات وسفائج ومضاربات وعوالي وديون ومؤاجرات وزراعات ومؤاكرات، وإنا تناقضنا على التراضي منا جميعا بما فعلنا جميع ما كان بيننا من كل شركة ومن كل مخالطة كانت جرت بيننا في النوع من الأموال والمعاملات، وفسخنا ذلك كله في جميع ما جرى بيننا في جميع الأنواع والأصناف، وبينا ذلك كله نوعا نوعا، وعلمنا مبلغه ومنتهاه، وعرفناه على حقه وصدقه، فاستوفى كل واحد منا جميع حقه من ذلك أجمع صار في يدي، فلم يبقى لكل واحد منا قبل كل واحد من أصحابه المسمين معه في هذا الكتاب ولا قبل أحد بسببه ولا باسمه حق ولا دعوة ولا طلبة، لأن كل واحد منا قد استوفى جميع حقه وجميع ما كان له من جميع ذلك كله، وصار في يده موفر أقر فلان وفلان وفلان وفلان. ما بعرف نشوف هذا القاموس، أظن أمثال بجوز إنه كل واحد طالبة تقول فيها طلبة، لكن هذه عندنا مضبوطة بفتح الطاء وكسر اللام، نشوف هذا القاموس أو بالنهاية. تفرق الزوجين عن مزاوجتهما. قال الله تبارك وتعالى ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افترت به. هذا كتاب كتبته فلانة بنت فلان بفلان في صحة منها وجواز أمر بفلان بفلان بفلان، إني كنت زوجة لك وكنت دخلت بي فأفضيت إلي، ثم إني كرهت صحبتك وأحببت مفارقتك عن غير إضرار منك بي ولا منعي لحق واجب بي عليك، وإني سألتك عندما خفنا ألا نقيم حدود الله أن تخلعني فتبينني منك بتطليقة بجميع مالي عليك من صداق وكذا وكذا دينارا جيال المساقين وبكذا وكذا دينارا جيال المساقين أعطيتكها على ذلك سوى ما في صداقي ففعلت الذي سألتك منه فطلقتني تطليقة بائنة بجميع ما كان بقي لي عليك من صداق مسمى مبلغه في هذا الكتاب وبالنمائي المسمات فيه سوى ذلك فقبلت ذلك منك مشافعة لك عند مخاطبتك إياي به ومجاوبة على قولك من قبل تصادرنا عن منطقنا ذلك ودفعت إليك جميعا بالنمائي المسمى مبلغها في هذا الكتاب الذي خلعتني عليه وفيك سوى ما في صداقي فصرت باهنة منك مالكة لأمري بهذا الخلع الموصوف أمره في هذا الكتاب فلا سبيل لك عليه ولا مطالبة ولا مرجعة وقد قبضت منك جميع ما يجب الملك ما دمت في عدة منك وجميع ما أحتاج إليه بتمام ما يجب المطلقة التي تكون في الاتحال على زوجها الذي يكون في مثل حالك فلم يبق لواحد منا قبل صاحبه حق ولا دعوة ولا ضريبة كما هم ضابطة فكل ما ادعى واحد منا قبل صاحبه من حق ومن دعوة ومن طلبة بوجهه من الوجوه فهو في جميع دعواه مكتب وصاحبه من ذلك أجمع أبري وقد قبل كل واحد منا كلما أقر له به صاحبه وكلما أبرأه منه مما وصف في هذا الكتاب وشفاهد عند مخاطبته إياه قبل تصادرنا عن منطقنا وفراقنا عن مجلسنا الذي جرى بيننا فيه أقرت فلانة وفلانة. بس أنا ملاحظة بيقول نحن لبزماننا كله على الثقة شايف كيف هدول والله كانوا أصلح من هذيك وتعلموا هالكتابات عشان تكتبوا ولا ما تصير معكم مشكلة. القاموس نفسه الكتابة الشركة في النهاية هم يكونوا الأعمال بالفتح والتخارج لا هذه معناتها الشركة بالكسر القاموس قال بالكسر كتاب. نحن عدنا لأنه مضبوطة بالفتح نحط كسرة شركة العمال السحاب شيء يعني أنا عادة بذكني ذهني من كتب الفقه إنه يجوز الضبط بالفتح والكسر لكن فلان ما يعول على أحد. الكتاب قال الله عز وجل الذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا هذا كتاب كتبه فلان وفلان في صحة منه وجواز أمر لفتاه النوبي الذي يسمى فلان ويمعز في ملكه ويده إني كتبتك على 3000 درهم من وضح جيال وزن سبعة يتكرر معنا ثالث مرة يعني 7 دنانير أو مساقين يساوي 10 دراهم ما هي معنى وزن سبعة منجمة عليك 6 سنين متواليات أولها مستهل شهر كذا من سنة كذا على أن تدفع إلي هذا المال المسمى مبلغه في هذا الكتاب في نجومها فأنت حر فيها لك ما للأحرار عليك ما عليهم فإن أخذت شيئا منه عن محله أو محله بطل في الكتاب وكنت رقيقا لا كتابك لك وقد قبلت مكاتبة لك عليه على الشروط الموصوفة في هذا الكتاب قبل تصادرنا عن منطقنا وافتراقنا عن مجلسنا الذي جرى بيننا ذلك فيه أقر فلان وفلان إدبير هذا كتاب كتبه فلان وفلان لفلان لفتاه تستقل لي الخباز الطباخ الذي يسمى فلان ومعد في ملكه ويده إني أو أني دبرتك لوجه الله عز وجل ورجاء الثواب فأنت حر بعد موتي لا سبيل لأحد عليك بعد وفاتي إلا سبيل الولاء فإنه لي ولعقب من بعد أقر فلان وفلان جميع ما في هذا الكتاب طوعا في صحة منه وجواز أمر منه بعد أن قرئ ذلك كله عليه بمحضر من الشهود المسمين فيه فأقر عندهم أنه قد سمع وفهم وعرفه وأشهد الله عليه وكفى لله شهيدا ثم من حضره من الشهود عليه أقر فلان مستقل لي الطباخ في صحة العقل وبدني أن جميع ما في هذا الكتاب حقا على ما سمي ووصف فيه اسقط هذا كتاب وكتاب فلان وفلان طبعا في صحة منه وجواز أمر وذلك في شهد كذا من سنة كذا لفتاه الرومي الذي يسمى فلان ويمازع في ملكه ويدي أني أو إني أعتقتك تقربا إلى الله عز وجل وافتقاء لجديد ثوابه عتقا بث لا مثنوية فيه ولا رجعة لي عليه فأنت حر لوجه الله ودار الآخرة لا سبيل لي ولا لأحد عليك إلا الولاء فإنه لي ولعصبتي من بعدي. نحن عندنا هون كتاب عشرة النساء يعني في ناس فرضوا قالوا إنه كتاب عشرة النساء كأنه ورد عندهم في نسخه قبل نحن هون وارد عندنا كتاب عشرة النساء باب حب النساء. حدثنا الشيخ الإمام أبو عبد الرحمن النسائي قال أخبرنا حسين بن عيسى القومزي قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا سلام أبو المنذر عن ثابت عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حبك إلي من الدنيا النساء والطيب وجعل قرة عيني في الصلاة. هنا ضابط ضم القاف شو هو ضم القاف؟ قومزي أنتم مضبوطة بالضم عنا بالفتح وعنا نشوفها بالتقريب بس أنا بحب نبه إنه هون في كثير ناس بيقولوا حبذا إلي من الدنيا أو من دنياكم ثلاث هي هذه لفظ الثلاث ما ثبتت ولا برواية. أخبرنا علي بن مسلم الطوسي قال حدثنا سيام قال حدثنا جعفر قال حدثنا ثابت عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حبذا إلي النساء والطيب وجعل القدوة عيني في الصلاة. أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم بن طهماء عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال لم يكن شيء أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد النساء من الخير. نعم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد النساء ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا إمام قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن ناهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له امرأتان يميل لإحداهما على الأخرى جائز القيامة في أحد شقيهما. أخبرنا محمد بن إسماعيل إبراهيم قال حدثنا يزيد قال أنبأنا أحمد سلمة عن أيوب عن أبي خلال عن عبد الله بن يزيد عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين النساء ثم يعدل ثم يقول اللهم هذا فعلي فيما أملك فلا تلومني فيما تملك ولا أملك. أرسله حماد بن زيد. الضم الخاص إذا في الضم الذي عنده بالفتح يحط بالضم الأقوم فيه الحسين بن عيسى الأقوم فيه. حب الرجل بعض نسائه أكثر من بعض. أخبرني عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا عمي قال حدثنا أبي عن صالح بن شهاب قال أخبرني محمد بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام أن عائشة قالت أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذنت عليه وهو مضطجع معي في مرضي فأذن لها فقالت يا رسول الله إن أزواجك أرسلني إليك يسألك الحجر في النبي أبي قحافة وأنا ساكنة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أي بني ألست تحبين من أحب؟ قالت بلى. قال فأحب هذه. فقامت فاطمة حين سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجعت إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرتهن بالذي قالت والذي قال لها عنها. فقلنا حطت لها ألف بس هي في نسخة فقلنا بدون ألف وأنا كاتب إحالة على بعض صفحتين بدأ يمكن هي بدأ إزالة لأنها يلون بجمي. فقلنا لها ما نرى لأغنيت عنا من شيء فارجعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولي له إن أزواجك ينشدنك العدل في ابنة أبي قحافة. فقال فاطمة لا والله لا أكلمه فيها أبدا. قالت عائشة فأرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كانت تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في المنزل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ولمن أرى امرأة قط خيرا في الدين من زينب وأنفقى لله عز وجل وأصدق حديثا وأوصل بالرحم وأعظم صدقة وأشد ابتذالا لنفسها في العمل الذي تصدق به وتقرب به ما عدا ثورة من حدة كانت فيها تسرع منها الفيئة. فاستأذنت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم مع عائشة في مرضها على الحال الذي كانت دخلت فاطمة عليها. فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أزواجك أرسلنني يسألنا أنك العدل في ابن أبي أبي قحافة ووقعت فيه فاستطالت وأنا أركب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأركب طرفه وهذا أبي نبي فيها فلم تبرح زينب حتى عرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكره أن أنتصر فلما وقعت بها لم أنشدها بشيء حتى أنحيت عليها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ابنة أبي بكر يا أبسلي أنا أتخن أخبرنا عمارة البكار حفصي قد حدث عندما قال أبان شعيب عن الزوري قد أخبر محمد عبد الرحمن الحارث هشام أن عائشة قالت فذكرت نحوه وقالت أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم زينب فاستأذنت فأذن لها فدخلت فقالت نحوه وخالفهما معمر رواه عن الزوري عن عروة عن عائشة أخبر محمد المضافع عن الإيسابوري الثقة المأمون قد حدث عن الرزاق عن معمر عن الزوري عن عروة عن عائشة قالت إذ اجتمعنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فأرسلنا فاطمة النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا لها أي شايفينهم بدون ألف إن نساءك وذكر كلمة معناها يشدنك العدل في ابنة أبي قحافة قالت فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم ومع عائشة في مرضها فقالت له إن نساءك أرسلنني وهن يشدنك العدل في ابنة أبي قحافة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أتحبيني قالت نعم قال فأحبيها قالت فرجعت إليهن فأخبرتهن ما قال فقلت لها إنك لم تصنع شيئا فارجع إليه فقالت والله لا أرجع إليه فيها أبدا وكانت ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا فأرسلنا زينب بنت جحش قالت عائشة ويلت إذ كانت تسامين لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أزواجك أرسلني وهن ينشدنك العدل في ابنة أبي قحافة ثم أقبلت علي تشتمني فجعلت أراقب النبي صلى الله عليه وسلم طرفا وليأذن لي من أن أنتصر منها قالت فشتمتني حتى ظننت أنه لا يكره أن أنتصر منها فاستقبلتها فلم ألبث أن أفحمتها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إنها ابنة أبي بكر قالت عائشة فلم أرى امرأة خيرا ولا أكثر صدقة لولا أوصل للراحل وأبذل نفسها في كل شيء يتقرب به إلى الله تعالى من زينب ما عدا ثورة من حدة كانت فيها توشك منها الفيئة قال أبو عبد الرحمن هذا خطأ والصواب الذي قبلها قال إسماعيل مسعود قال حدث بشر يعني المفضل قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل السرير على سائر الطعام أخبر عن شعبة بن عمرو يا عم مره لا والله انا ما في عم مره يقول شيء يعني كبرى في من الكبرى مره كشف وهيك الاصل بتاع يكون عم مره الكبرى مره احنا عندنا عن عمرو بن مره عن ابي موسى في السنن الكبرى سياق الراوي عن عمرو بن مره عن موسى إذا كنت أنا ما خانت الذاكرة هذا يقول عنه أصح الأساليب إلى أبي موسى الأشعري أخبرنا علي بن خشرم قال طبعا هذا مو أبو مرة غير واحد أخبرنا علي بن خشرم قال أبانا عيسى بن يونس عن أبي زيد عن الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل عائشة على النساء كفضل السميدة على سائر الطعام أخبرنا أبو بكر بن إسحاق الصنعاني قال حدثنا شاذان الصنعاني عندي صنعاني شوفه كمان في التقريب شو بيقول أبو بكر بن إسحاق عندي صنعاني وأقول الصنعاني قال حدثنا شاذان قال حدثنا حماد زيد عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة فإنه والله ما أتاني الوحي في لحاف امرأة من كنا إلا هي أخبرنا محمد بن آدم عن عبدة عن هشام عن عوف بن حارث عن رميسة عن رميسة أن النساء النبي صلى الله عليه وسلم كلمنها أن تكلم النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس كانوا يتحرون بهداياهم يا عائشة وتقول له إن نحب الخير كما تحب عائشة، فكلمته فلم يجبها، فكلمته فلم يجبها، فلما دار عليها كلمته أيضا فلم يجبها، وقلنا ما رد عليك؟ قالت لم يجبني. قلنا لا تدعيه حتى يرد عليك أو تنظرين ما يقول. فلما دار عليها كلمته فقال لا تؤذيني في عائشة، فإنه لم ينزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة، كنا إلا في لحاف عائشة. قال أبو عبد الرحمن هذان الحديثان صحيحان عن عبده. وإسحاق بن إبراهيم قال أبان عبدة بن سليمان قال حدثنا شيخ عبدان عائشة قالت كان الناس يتحرون بهداياهم مع عائشة يتحرون بذلك مرضاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن أحمد حدثنا هشام عن أبيه هون هاشم بن عبد الله أبو الكبرى عن أبيه بنفس هذا الحديث. أنبأنا عبدة بن سليمان قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة ولا عندي هاشم بن عبد الله هذا بالكبرى هشام من سوء وكما سوء الصلاة من لعنة الصنعاني نظرنا في التقليل الصلاة لا مو بالكبرى هذا بالتقريب تقريب التهذيب لأن الحجاب في تقريب الصغاني وطبعا كل واحد صغاني يقال به الصغاني ويقال الصغاني شفنا بالضبطاني هذا شفنا يا بالكبرى آخر حديث أخبرنا نحيي الحديث أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبدة بن سليمان قال حدثنا هاشم بن عبد الله هيك عندي تذكر في واحد طلع غلط عن عائشة قالت كان الناس يتحرون بهدايا في غير عم بقول بالكبرى هشام بن عروة عن أبي أو هشام هيك بالكبرى يعني اللي عنده في الكبرى أي أو بنسخته يعني بنسختي كأنه ما عم تتوافق كثير لعل أقدر هشام بن عروة عن أبي اللي عنده هاشم بن عبد الله يساوي هشام بن عروة لحنعيد الاسناد على ما في الكبرى اخبر اسحاق بن ابراهيم قال انبانا عبدة بن سليمان قال حدثنا هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة قالت كان الناس يتحرون بهداياهم ومع عائشة يتبون بذلك مرضاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن ادم عن عبدة عن هاشم هون هاشم عندكم هشام كمان هشام الكبرى بس ما في عن ابي كمان هون هاشم بده يكون في الكبرى هشام من عند الاستاذ حدثنا محمد ادم عن عبدة عن هاشم او عن هشام عن صالح بن ربيعة بن هدير عن عائشة قالت اوحى الله الى النبي صلى الله عليه وسلم وانا معه فقمت فاجبت الباب بيني وبينه فلما رفع عنه قال لي يا عائشة ان جبريل يقرئك السلام اخبرنا نوح بن حبيب قال حدثنا عن الرزاق قال حدثنا معمر عن زوري عن عروة عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ان جبريل يقرا عليك السلام قالت وعليه السلام ورحمة الله وبركاته ترى لا لا ترى اخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا الحكم بن نافع قال أفأنا شعيب عن الزهري قال اخبرني ابو سلمة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة هذا جبريل وهو يقرا عليك السلام مثله سواء قال أبو عبد الرحمن هذا الصواب الذي قبله خطأ باب الغيرة أخبر محمد بن المثنى قال حدثنا خالد قال حدثنا حميد قال حدثنا أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم عند إحدى أمهات المؤمنين فأرسلت أخرى بقصعة فيها طعام فضربت يد الرسول فسقطت القصعة الرسول يعني الذي أرسل بقصعة فانكسرت فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم في سبتين فضم إحداهما إلى الأخرى فجعل يجمع فيها الطعام يقول غارت أمكم كله فأكل فأمسك حتى جاءت بقصعتها التي في بيتها فدفع القصعة الصحيحة إلى الرسول وذلك المرسولة في البيت الذي كسرتها أخبرنا ربيع بن سليمان قال حدثنا أزيد موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي المتوكل عن أم سلمة أنها يعني أتت بطعام في صحفة لها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه فجاءت عائشة متبرة بكساء ومعها فيه ففلقت فيه الصحفة، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين فرقتي الصحفة ويقول كلوا غارت أمكم فتتي، ثم أخذ رسول الله صحفة عائشة فبعد بها إلى أم سلمة وأعطى صحفة أم سلمة عائشة. أخبر محمد المثنى عن عبد الرحمن عن سفيان عن فليل عن جثرة بنت دجاجة عن عائشة قالت ما رأيت صانعة طعام مثل صفية أهدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم إناء فيه طعام، فما ملكت نفسي أن كسرته فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن كفارته فقال إناءك إناء وطعامك طعام. عندي ضابطة بالضم هون فأنا نشوفها مرجعة جثرة بالدجاجة لما دجاجة لما دجاجة. أخبرنا حسن محمد الزعفراني قال حدثنا حجاج عن ابن جريج عن عطاء أنه سمع عبيد بن عمير يقول سمعت عائشة تزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش فيشرب عندها عسلا، فتواصيت أنا وحفصة أن أيتنا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل إني أجد منك ريح مغافير أكلت مغافير، فدخل على إحداهما فقال ذلك له، فقال لا بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش لن أعود له، فنزلت يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك إن تتوبا إلى الله لعائشة وحفصة، وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا بقوله بل شربت عسلا. أخبرني إبراهيم بن يونس بن محمد حرامي هو لقبه قال حدثنا أبي قال حدث حماد سلم عن سالد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له أمة يطاؤها فلم تزل به عائشة وحفصة حتى حرمها على نفسه، فأذن الله عز وجل يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك إلى آخر الآية. أخبره قتيبة قال حدث ليس عن يحيى هو ابن سعيد الأنصاري عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت أن عائشة قالت التمست رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدخلت يدي في شعره فقال قد جاءك شيطان، فقلت أما لك شيطان، فقال بلى ولكن الله أعانني عليه فأسلم. أخبرني إبراهيم الحسن المقسمي عن حجاج عن ابن جبيد عن عطاء ابن أبي مليكة عن عائشة قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فظننت أنه ذهب إلى بعض نسائه فتجسسته فإذا هو راكع أو ساجد يقول سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت، فقلت بأبي وأمي إنك لفي شأن وإني لفي شأن آخر. أخبر إسحاق منصور قال حدث عن بزار قال أتانا ابن جريج قال أخبرنا أبي مليكة أن عائشة قالت افتقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فظننت أنه ذهب إلى بعض نسائه فتجسست ثم رجعت فإذا هو راكع ساجد يقول سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت، فقلت بأبي وأمي إنك لفي شأن وإني لفي آخر. أخبر سليمان داود ابن جريج بعد في عطاء من الكبرى في عطاء بن أبي مليكة واحد الإسناد اللي قد فيه عن عطاء في هذا نفس الإسناد كمان فيه الإسناد الثاني لأن في إسناد قبله في عن عطاء هو شو عن عطاء لا هون إسحاق بن منصور حط في الكبرى عن عطاء الذي بيبدأ بأخبرنا إسحاق بن منصور عندنا ما في عن عطاء بس في الكبرى في عن يقول عن عطاء بينه وبين ابن أبي مليكة بالإسناد اللي قبله أيضا بين ابن أبي مليكة وبين ابن جريش في عطاء الإسناد اللي قبله اللي رواه أخبرني إبراهيم وحسن المقسمي نعم. أخبر سليمان داود قال أنبأنا بواحد قال أخبرني ابن جريش عن عبد الله بن كثير هذا القارئ المشهور مكي أنه سمع محمد القيس يقول سمعت عائشة تقول ألا أحدثكم عن النبي صلى الله عليه وسلم وعني قلنا بلى، قالت لما كانت ليلة دي انقلب فوضع عليه عند رجليه ووضع رداءه وبسط إزاره على فراشه ولم يلبس إلا ريس ما ظن أني قد رقدت من تعد رويدا وأخذ رداءه رويدا ثم فتح الباب رويدا وخرج وأجامه رويدا وجعلته ذبعي في رأسي فاختمرت وتقنعت إزاري وانطلقت في إثره حتى جاء البقيع فرفع يديه ثلاث مبات وأثار القيام ثم انحرف وانحرفت فأسرعت فهرول فأحضرت وسبقته فدخلت وليس إلا أن اضطجعت فدخل فقال ما لك يا عائش رابية؟ قال سليمان حسيت قال حشيا قال لتخبرني أو ليخبرني اللطيف الخبير قلت يا رسول الله بي أنت وأمي فأخبرته الخبر قال أنت السواد الذي رأيت أمامي قلت نعم قالت فلهدني لهدة في صدري أوجعتني قال أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله قالت مهما يكلم الناس فقد علمه الله عز وجل قال نعم قال فإن جبريل عليه السلام أتاني حين رأيتي ولم يكن يدخل عليك وقد وضع ثيابك فناداني فأخفى منك فأجبت وأخفيته منك وظننت أنك قد رقبت فكرهت أن أخذك وخشيت أن تستوحشي فأمرني أن آتي أهل البقيع فأستغفر لهم قال فهو حجاج بن محمد فقال عن جريج عن أبي منيك عن محمد بن قيس وأني كما في عندكم عطاء عم أسأل في هون بنسختكم في عطاء ما في الكبرى في عطاء يعني كأنه هذا يوهم أنه تلك غير صحيحة لكن سألك بجاز نعم لأنه الزريج بيقول عن هذا حدثنا يوسف بن سعيد المسلم المصيصي قال حدثنا حجاج عن الزريج أخبرني عبد الله بن أبي مليكة أنه سمع محمد المقيس بن مخرمة يقول سمعت عائشة تحدث قالت ألا أحدثكم عني وعن النبي صلى الله عليه وسلم قلنا بلى قالت لما كانت ليلتي التي هو عندي تعني النبي صلى الله عليه وسلم قلب فوضعا عليه عند رجلي ووضع رداءه وبسط طرف إزاري على فراشه فلم يلبس إلا ريثما ظن أني قد رقد ثم انتعل رويدا وأخذ رداءه رويدا ثم فتح الباب رويدا وخرج وأجافه رويدا وجعلت درعي في رأسي واختمرت وتقنعت إزاري ثم انطلقت في إثره حتى جاء البقيع فرفع إليه ثلاث مرات وأطال القيام ثم انحرف فانحرفت فأسرعت فهرول فهرولت فأحضرت وسبقته فدخلت فليس إلا أن اضطجعت فدخل فقال ما لك يا عائشة حشيا رابية قالت لا قال لتخبريني أو ليخبرني اللطيف الخبير قلت يا رسول الله إذ بأبي أنت أمي فأخبرته الخبر قال فأنت السواد الذي رأيته أمامي قالت نعم قالت فلهدني في صدري لهدة أوجعت ثم قال أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله قالت مهما يكلم الناس فقد علمه الله قال نعم قال فإن جبريل عليه السلام أتاني حين رأيت ولم يكن يدخل عليك وقد وضع في ثيابك فناداني فأخفى منك فأجبته فأخفيت منك فظننت أن قد رقبت وخشيت أن تستوحشي فأمرني أن آتي أهل البقيع فأستغفر لهم فهو عاصم عن عبدان بن عامر عن عائشة على غير هذا اللفظ أخبر علي بن حجر قال أنا شريك عن عاصم عن عبدان بن عامر بن ربيعة عن عائشة قالت فقدته من الليل وساق الحديث كتاب تحريم الدم أخبرنا هذا محمد البكار بن بلال عن محمد بن عيسى وهو بن سمية قال حدثنا حميد طويل عن أزمالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمنت أن أقاتل المشركين حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبائحنا فقد حرمت علينا دماءهم وأموالهم إلا بحقها أخبر محمد محاتم بن معين قال أنبأنا حبان قال حدثنا عبد الله عن حميد هو ابن الطويل بس في نسخة حميد الطويل وهو الأشهر أنه اسمه حميد الطويل يلي مثلنا مكتوب حميد بن الطويل يحط في نسخة حميد الطويل لعل أصح نعم الأول حميد عن أنس مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله استقبلوا قبلتنا وأخذوا ذبيحتنا وصلوا صلاتنا فقد حرمت عليهم دماءهم وأموالهم إلا بحقها لهم المسلمين عليهم وعليهم أخبر محمد مسلم قال حدث محمد بن عبد الله الأنصاري قال أنبأنا حميد قال سأل ميمون بن سياه أنس بن مالك قال يا أبا حمزة ما يحرم دم المسلم وماله فقال من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله استقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فهو مسلم له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين أخبرنا محمد بشار قال حدثنا عبد المعظم قال حدثنا عمران أبو العوام قال حدثنا معمر عن الزهري عن إسماعيل قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتدت العرب فقال عمر يا أبا بكر كيف تقاتل العرب فقال أبو بكر إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة والله لو منعوني عناقا مما كانوا يعطون رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلتهم عليه. قال عمر فلما رأيت رأي أبي بكر قد شرح علمت أنه الحق. أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس عن وقيل عن الزهري أخبرنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم استخلف أبو بكر وكفر من كفر من العرب. قال عمر لأبي بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. قال أبو بكر والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عقابا كانوا يؤذونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلتهم على منعه. قال عمر والله ما هو إلا أني رأيت الله شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا محمد يزيد قال حدثنا سفيان الثوري عن أبي زيد عن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فلما كانت الردة قال عمر لأبي بكر أتقاتلهم وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا؟ فقال والله لا أفرق بين الصلاة والزكاة ولا أقاتلن من فرق بينهما فقاتلنا معه فلئن ذلك رشدا. قال أبو عبد الرحمن سفيان الزهري ليس بالقوي وهو سفيان بن حسين. قال الحارث بن مسكين قراءة علي وأنا أسمع عن عبد الوهاب قال أخبرني يونس عبد الشهاب قال حدثني سعيد بن سيب أن أبا هريرة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله عز وجل. جمع شعيب بن أبي حمزة الحديثين جميعا. أخبر أحمد بن محمد بن المغيرة قال حدثنا عثمان عن شعيب عن الزهري قال حدثنا عبد الله بن عبد الله عتبة أن أبا هريرة قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أبو بكر بعده وكفر من كفر العرب. قال عمر يا أبا بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله عز وجل. قال أبو بكر أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال فوالله لو منعوني عناق كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلتهم على منعها. قال عمر والله ما هو إلا رأيت الله شرح صدر أبي بكر وكذا فعرفت أنه الحق. أخبرنا أحمد بن محمد المغيرة قال حدثنا عثمان عن شعيب عن الزهري قال حدثنا سعيد بن سيب أن أبا هريرة أخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال فقد عصم مني نفسه ماله إلا بحقه وحسابه على الله. خلفه الوليد بن مسلم. أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا مؤمل الفضل قال حدثنا الوليد قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة وسفيان بن عيينة وذكر آخر عن زريعة سعيد بن سيب عن أبي هريرة قال فأجمع أبو بكر القتال فقال عمر يا أبا بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. قال أبو بكر أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة والله لو منعوني عناقا كانوا يأتونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر فوالله ما هو إلا رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر القتال فعرفت أنه الحق. أخبر محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا معاوية وأنبأنا محمد بن حرب قال حدثنا معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها منعوا مني دماء وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. أحمد بن حرب بالكبرى أحمد وأنبأنا لما أخبرنا الكبرى وأخبرنا لأننا وأنبأنا محمد في الكبرى وأخبرنا محمد أحمد منعوا من الإمام والعصم في الكبرى كما في الكبرى عصموا من الإمام وأموالهم. أخبر إسحاق بأهين قال أبانا يعلم عبيد عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر وعن صالح وعن أبي صالح عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقه وحسابه مال الله. أخبر قاسم زكريا بن دينار قال حدث عبيد الله موسى قال حدث شبان عن عاصم عن سيال بن قيس عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوا لا إله إلا الله حرمت علينا دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا إسماعيل عن سماك عن نعمان بن بشير قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل فساره فقال اقتلوه ثم قال أيشهد أن لا إله إلا الله قال نعم ولكن ما يقولها دعوية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتلوه فإنما أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقه وحسابهم على الله. قال عبيد الله حدثنا إسرائيل عن سماك عن نعمان بن سالم عن رجل حدثه قال دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في قبة في مسجد المدينة وقال فيه إنه أوحي إلي أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله نحن. أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا الحسن بن محمد بن أعيا قال حدثنا زهير قال حدثنا سماك عن نعمان بن سالم قال سمعت أوسن يقول دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في قبة وساق الحديث. أخبر محمد بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن نعمان بن سالم قال سمعت أوسن يقول أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد ثقيف فكنت معه في قبة فنام من كان في القبة غيري وغيره فجاء رجل فسأله فقال اذهب فاقتلها غيري وغيره بجوز وغيره على الاستثناء وغيره على الوصف والعلماء العربي بيرجح الوصف على الاستثناء فجاء بجوز لغة قل غيره أو وغيره فجاء رسول فسار فقال ذهب فاقتله فقال أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله قال يشهد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبحه ثم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها حرمت دماءهم وأموالهم إلا بحقها. قال محمد فقلت للشعبة أليس في الحديث أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله قال أظنها معها ولا أدري. أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن بكر قال حدثنا حاتم بن أبي صغيرة عن النعمان بن سالم أن عمرو بن أوس أخبره أن أباه أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهد أن لا إله إلا الله ثم تحرم دماءهم وأموالهم إلا بحقها. أخبر محمد المسنى قال حدثنا سلطان بن عيسى عن ثور عن أبي عون عن أبي إدريس قال سمعت معاوية يخطب وكان قليل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت يخطب يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يقتل المؤمن متعمدا أو الرجل يموت كافرا. أخبر عمرو بن علي عن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أعمش عن عبد الرحمن بن مرة عن نسوق عن أبناء النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كسل من دمها ومن دمها وذلك أنه أول من سن القتل. تعظيم الدم. أخبر محمد بن معاوية به مالش قال حدثنا محمد سلمة الحبان عن إسحاق عن إبراهيم بن مهاجر إبراهيم بن مهاجر عن إسماعيل مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقتل مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. قال أبو عبد الرحمن إبراهيم بن مهاجر ليس بالقوي. أخبر يحيى بن حكيم البصري قال حدثنا أبي علي عن شعبة عن علي عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل المسلم. أخبر محمد بشار قال حدثنا محمد عن شعبة عن يعلى عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. أخبر عمرو بن هاشم قال حدثنا المخزن بن يزيد بن عبد سفيان عن منصور عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. كمان هون عبد هشام عنده بالكبرى شلون؟ لا بس بالكبرى شلون مكتوب هشام هذا أخبرا عنده ابن هاشم بالكبرى هشام بالكبرى وفي التقريب هشام أخبرنا حسن وإسحاق المبردي ثقة، حدثنا خالد بن خداش قال حدثنا حازم إسماعيل عن تشعير بن مهاجر عن عبد الله بن قريزة النبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل المؤمن أعظم عند الله من الزواج بالله. أخبرنا السريع بن عبد الله الواسطي الخصي قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن شريك عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب به العبد الصلاة، وأول ما يقضى بين الناس في الدماء. احنا بدنا نشوف وصفه بتهذيب التهذيب او في كتب موسعة بالتقليد. بالكبرى كان حمصية نشوف بالتقليد شكو. اخبرنا محمد بن عبد الاعلى عن خالد حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت ابا وائل يحدث عن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اول ما يقضى بين الناس في الدماء. أخبرنا أحمد سليمان قال حدثنا داود عن سفيان عن أعمش عن أبي وائل قال قال عبد الله أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة بالدماء. أخبرنا أحمد بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثني إبراهيم الطهمان عن الأعمش عن شقيق ثم ذكر كلمة معناها عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله قال أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة بالدماء. أخبرنا أحمد بن حفص الحفص الكبرى وكان حفصيا. سليم السريع بن عبد الله الواسطي. أخبرنا أحمد بن حفص ذكروا يلي إجا بهذا بيرجح أن يكون أحمد بن حفص. قال حدثنا معاوية عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد بن شرحبيل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة بالدماء. أخبرنا محمد بن العلاء قال حدثنا معاوية قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال أول ما يقضى بين الناس بالدماء. أخبرنا إبراهيم المستنف قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا معتمر عن أبي عن الأعمش عن شقيق بن سلمة عن عبد بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجيء الرجل آخذا بيد الرجل فيقول يا رب هذا قتلني، فيقول الله له لما قتلته، فيقول قتلته لتكون العزة لك، فيقول فإنها لي، ويجيء الرجل آخذا بيد الرجل فيقول إن هذا قتلني، فيقول الله له لما قتلته، فيقول لتكون العزة لفلان، فيقول إنها ليست لفلان، فيبوء بإسمه. أخبر عن الله محمد بن تميم قال حدثنا حجاج قال أخبرنا شعبة عن أبي عمران الجوني قال جندب أو جندب حدثنا فلان أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال شيء مقتول بقاتلي يوم القيامة، فيقول سل هذا فيما قتلني، فيقول قتلته على ملك فلان. قال جندب فاتقها. أخبر قتيبة قال حدثنا سفيان عن عمال الدهني عن سالم بن أبي جعد أن ابن عباس سئل عن من قتل مؤمنا متعمدا ثم تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، فقال ابن عباس وأن له التوبة، سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول يجيء متعلقا بالقاتل تشخب أوداجه دما، فيقول أي رب سل هذا فيما قتلني، ثم قال والله لقد أنزلها الله ثم ما نسخها. قال وأخبر إزام جميل البصري قال حدثنا خالد الحارث قال حدثنا شعبة عن مغيرة بن نعمان عن سعيد بن جبير قال اختلف عن الوقوفة في هذه الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا، فرحت إلى ابن عباس فسألته فقال لقد أنزل في آخر ما أنزل ثم ما نسخها شيء. أخبر عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن جريج قال حدثنا قاسم بن أبي بزة عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس هل لمن قتل مؤمنا متعمدا من توبة؟ قال لا، وقرأت عليه الآية التي في الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. قال هذه آية مكية نسختها آية بدنية، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. أخبرنا محمد مسنى قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن مسعود عن سعيد بن جبير قال أما بن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن أسأل ابن عباس عن هاتين الآيتين ومن يقتل المؤمن متعمدا فجزاءه جهنم، فسألته فقال لم يمسخها شيء. وعن هذه الآية والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق قال نزلت في أهل الشرك. أخبرنا حاشم بن سليمان المنبجي قال حدثنا ابن أبي رواد قال حدثنا ابن جبير عن عبد الأعلى الثعلبي عن سعيد بن جبير عن العباس ان هم كانوا قتلوا فاكثروا وزنوا فاكثروا وانتهكوا فاتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد ان الذي تقول تدعو اليه لحسن لو تخبرنا ان لما عملنا كفاره فانزل الله عز وجل الذين لا يدعون مع الله الها اخر الى فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات قال يبدل الله شركهم ايمانا وزناهم احسانا ونزلت قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم الايه أخبرنا حسن محمد الزعفران قال حدثنا حجاج محمد قال ابن جريش أخبرني يعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن الناس من الشرك أتوا محمدا فقالوا إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن لو تخبرنا أن بما عملنا كفارة فنزلت والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ونزلت قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم أخبرنا محمد الرافع قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثني ورقاء عن عمرو عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجيء من خطول بالقاتل يوم القيامة ناصيته ورأسه في يده وأوداده تسخن دما يقول يا رب قتلني حتى يبنيه من العش قال فذكر ابن عباس التوبة فتلا هذه الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا قال ما نسخت منذ نزلت فأن له توبة أخبرنا محمد مسنى قال حدثنا الصالح قال حدثنا محمد عمرو عن أبي الزناد عن خارجية بن زيد عن زيد بن ثابت قال نزلت هذه الآية ومن يقتل المؤمن متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها الآية كلها بعد الآية التي نزلت في الفرقان بستة أشهر قال أبو عبد الرحمن محمد بن عمرو لم يسمعه من أبي الزناد أخبرنا محمد بشار عن عبد الوهاب قال حدثنا محمد بن عمرو عن موسى بن عقبة عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد عن زيد عن في قوله من يقتل المؤمن متعمدا فجزاؤه جهنم قال نزلت هذه الآية بعد التي في تبارك الفرقان بثمانية أشهر والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق قال أبو عبد الرحمن أدخل أبو الزناد بينه وبين خارجة مجالدا معروفا أخبرنا عمرو بن علي عن مسلم إبراهيم قال حدثنا حماد بن سلمة عن عبد الرحمن إسحاق عن أبي الزناد عن مجاهد بن عوف قال سمعت خارجية بن زيد بن ثابت يحدث عن أبيه أنه قال نزلت من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها أشفقنا منها فنزلت الآية التي في القرآن في الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال سيد الإمام النسائي ذكر الكبائر أخبر إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا بقية قال أنبأ حدثني هنا عندنا بجير بن سعد بن بحير اللي عنده بجير بن بحير عن خالد بن معدان أن أبا روح من السمعي هيك أن تكون حدثه أن أبا أيوب الأنصاري حدث أبا رسول الله فقال مجاء يعبد الله ولا يشرك به شيئا ويجتنب الكبائر كان له الجنة فسألوا عن الكبائر فقال الإشراك بالله وقتل النفس المسلمة وجواب المزاح أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم حال أبا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا النضر بن جبير قال حدثنا شعبة عن عبيد الله بن أبي بكر قال سمعت أنس أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وقول السوء أخبرنا عبدة بن عبد الرحيم قال أنبأنا بن شميل قال أنبأنا شعبة قال حدثنا فراس قال سمعت الشعبي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكبائر والإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين والناموس أخبرنا عباس بن عبد العظيم قال حدثنا معاذ بن هانئ قال حدثنا حبل بن الشتان قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن عبد الحميد بن سنان عن حديث عبيد بن عمير أنه حدثه أبوه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال يا رسول الله ما الكبائر قال هن السبع أعظمهن إشراك بالله وقتل النفس بغير الحق وفرار من مدح مختصر ذكر أعظم الذنب واختلاف يحيى وعبد الرحمن على سفيان في حديث واصل عن أبي وائل عن اختلافه أخبرنا محمد بن بشار قال حدث عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن واصل عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلق قلت ثم ماذا قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك قلت ثم ماذا قال أن تزاني بحليلة جارك حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثنا الوضع عن بوائل عن عبد الله قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلق. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك من أجل أن يفعل معا. قلت ثم أي؟ قال ثم أن تزاني بحليلة جارة. أخبر عبدة قال أنبأنا يزيد قال أنبأنا شعبة عن عاصم عن بوائل عن عبد الله قال قلت يا رسول الله قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال الشرك وأن تجعل لله ندا وأن تزاني بحبيب الرجال وأن تقتل ولدك مخافة الفقر أن يأكل معك. ثم قرأ عبد الله والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. قال أبو عبد الرحمن هذا خطأ والصواب الذي قبله وحديث يزيد هذا خطأ إنما هو واصل والله تعالى أعلم. ذكر ما يحل به دم المسلم. أخبار أصحاب منصور قال أبان عبد الرحمن سفيان عن الأعمش عن عبد الله عن عبد الله بن مضران هم كمان عبد الرحمن مع عبد الله ما مات ببشر حد أنه هيك صحيح إحنا عما كان عبد الرحمن عن عبد الله مضران عن مسروق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا إله غيره لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله إلا ثلاثة إلا ثلاثة نفر التارك للإسلام وفارق الجماعة والسيد الزاني والنفس من النفس. قال الأعمش حدث به إبراهيم فحدثني عن الأسود عن عائشة بنت أخبر عنه ابن عبي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثنا إسحاق عن عمرو بن غالب قال قالت عائشة أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا رجل زنى بعد إحصانه أو كفر بعد إسلامه أو النفس بالنفس. هنا ضابط بالتشديد وقفه زهير لعلها وقفه زهير فبدأ التشديد أو لعله يجوز الوجهين ما أدري شلون عندكم مضبوطة عندكم التشديد وعندكم وقفه بالكبرى لعله وقفه ماذا ليش شو الدليل عليها ما عاد شيء خلينا لأنه بتقول حديث موقوف ما تقول موقف لو كان هو مشدد بتقول موقف ما تقول موقوف بينما كل كتب المصطلح بيقول حديث موقوف. نعم في هذا العهد يرجع موضوع موقف أخبرنا إذا لم يحدث هذا لا حجي هذا لا حجي ليك أخبرنا إذا لم يعلق قال حدثنا قصير قال حدثنا زهير قال حدثنا إسحاق عن عبد بن غالب قال قالت عائشة يا عمار أما أنك تعلم أنه لا يحل دم امرئ إلا ثلاثة النفس بالنفس أو رجل زنى بعدما أحسن وساق الحديث. أخبرني إبراهيم يعقوب قال حدثنا محمد عيسى قال حدثنا أحمد زيد قال حدثني يحيى بن سعيد قال حدثني أبو أمامة بن سهل وعبد الله بن عامر بن ربيعة قال كنا مع عثمان وهم محصورة كنا إذا دخلنا مدخلا نسمع كلام من بالبلاغة فدخل عثمان الأمة ثم خرج فقال إنهم ليتواعدوني بالقتل قلنا يكفيكهم الله قال فلم يقتلوني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث فلم يقتلوني أنا في شيء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بس اللي حفظ سيقول لا يحفظ على يتواعدوني كمان تنتهي من الشدات وتنتهي بفحه بدون شد يعني قرئ في قراءة نافع ابن عامر أتحادوني بالله بدون تشديد لم يزور صلى الله عليه وسلم يقول لا يحدث دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث رجل كفر بعد اسلامه او زنى بعد احصانه او قتل نفسه بأي نفس فوالله ما زنيت في جاهليتي ولا اسلام ولا تمنيت ان الي بدين بدلا منذ هدان الله ولا قتلت نفسا فلم يقتلونني وفي في المولين من التشديد قتل من سبق الجماعة وذكر الخلاف على زياد بن علاقة عن عرف جدبي أخبرني أحد من يحيى الشوقي قال حدثنا ابن عيسى قال حدثنا يزيد بن مرداد هنا عن زياد بن علاقة مردادنا مردادنا نبات مرداد نباه يزيد بن مرداد نباه عن زياد بن علاقة عن عرفجة بن شريح الأشجعي قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب الناس فقال إنه سيكون بعد حنات وهنات فما رأيتموه فرق الجماعة يريد أن يفرق أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم كائنا من كان فاقتلوه، فإن يد الله على الجماعة، فإن الشيطان مع من فارق الجماعة ليركب. أخبرنا أبو علي محمد بن علي المروزي بالكبرى وتحت الإشراف محمد بن يحيى بدل محمد بن علي المروزي، فزعم يعلم الحال، وفي الجزء الثامن كان اسمه محمد بن يحيى. مبدأ النوبة، حيث قلنا يا بني محمد بن علي المروزي بالكبرى وتحت الإشراف محمد بن يحيى المروزي. قال حدث عبد الله عن عثمان عن ابي حمزه عن زياد بن عباق عن الحجة بن شريح قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنها ستكون بعدي هنات وهنات وهنات. ورفع يديه كما رايتم يريد تفريق امر امه محمد صلى الله عليه وسلم الجميع، فاقتلوه كائنا من كان من الناس. اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبه قال حدثنا زياد بن عباق عن الحجة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستكون بعدي هنات وهنات، فمن اراد ان يفرق أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم وهم جمع فاضربوه بالسيف. أخبرنا محمد بن كبرى يعني عنده ابن علي حفص الكبرى محمد بن يحيى تحت الإشراف أيضا من بني المشرك. أخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن زيد بن عطاء السائل عن زياد بن علاقة عن أسامة بن الشريق قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل خرج يفرق بين أمتي فاضربوه عنقه. تأويل قول الله عز وجل: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. وفيما نزلت ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين تخلى بأن استجنان كيفين. أخبر إسماعيل مسعود قال حدثنا زيد بن زبيع عن حجاج بن الصواب قال حدثنا أبو عشاء مولى أبي قلابة قال حدثنا أبو قلابة قال حدثنا أنس بن مالك أن نفر من عكر الكمال يقدم على النبي صلى الله عليه وسلم فاستوخموا المدينة وسقمت الشام وفشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تخرجون مع راعين في إبل فتصيبوا من ألبانها وأبوالها؟ قالوا: بلى. فخرجوا فشربوا من ألبانها وأبوالها فصحوا فقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث فأخذوهم فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم واستلم أعينهم ودمدهم في الشمس حتى ماتوا. أخبرني عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار عن الوليد عن الأوزاعي عن يحيى عن أبي قلابة عن أنس أن نفر من عكر قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فجتووا المدينة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتوا إلى الصدقة فيشربوا من أكوامها وألبانها ففعلوا فقتلوا راعيها واستاقوها فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في طلبهم قال فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم واستنمر أعينهم ولم يحسمهم وتركهم حتى ماتوا. فأنزل الله عز وجل: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الآية. أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا أوزاعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو كلاب عن أنس قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانية نفر من عكر فذكر نحو إلى قوله لم يحسمهم وقال: قتلوا الراعي. أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن أيوب عن أبي كلاب عن أنس قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم نفر من عكر أو عريب فأمر لهم وجزوه المدينة بدول أو لقاح يشربون ألبانها وأبوالها فقتلوا الراعي واستاقوا الإبل فبعث في طلبهم فقطع أيديهم وأرجلهم واستبل أعينهم. ذكر اختلاف الناقلين للخبر حميد عن أنس بن مالك فيه. أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عبد الله بن عمرو عبد الله بن عمر وغيره عن حميد طويل عن أنس مالك أن ناسا من عرينا قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاؤوا المدينة فبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتوا بهم فشربوا من ألبانها وأبوالها فلما صحوا ارتدوا عن الإسلام وقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا واستاقوا الإبل فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في آثار فأخذوا فقطع أيديهم وأرجلهم واستمل أعينهم وصلبهم. أخبرنا علي بن حجر قال أبانا إسماعيل عن حميد عن أنس قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس في عرينة فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو خرجتم إلى دولنا فكنتم فيها فشربتم من ألبانها وأبوالها. ففعلوا فلما صحوا قاموا إلى راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلوه ورجعوا كفارا واستعقوا دولة النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل في طلبهم فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم واستمل أعينهم. أخبرنا محمد مسنة قال حدثنا خالد قال حدثنا حميد عن أنس قال قدم ناس من عريمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاوروا المدينة فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لو خرجتم إلى زوجنا فشربتم ألبانها قال وقال قتادة وأبوالها فخرجوا إلى زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما صحوا كفأوا بعد إسلامهم وقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا واستاقوا زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وانطلقوا محاربين فأرسلت طلبهم فأخذوا فقطع أيديهم وأرجلهم وسبب أعينهم. أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا محمد أبي علي قال حدثنا حميد عن أنس قال اجتمع أناس من عريمة فجاوروا المدينة فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لو خرجتم إلى زوج منها فشربتم من ألبانها قال حميد وقال قتادة عن أنس وأبوالها ففعلوا فلما صحوا كفروا بعد إسلامهم وقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا واشتاقوا زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهربوا محاربين فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى بهم فأخذوا فقطع أيديهم وأرجلهم واستنبل أعينهم وتركهم في الحرة حتى ماتوا. والله أظن في ثمرة بس عندي كده فيها شدات بس هي مش بيجوز يعني شوفها بالقاموس أو شوفها بالنهاية. أيوة الشبه هيك خلص ما لا يجوز التشديد والتشديد والتخفيف. نعم. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا زيد وابو الزريع قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة أن أنس بن مالك حدثهم أن ناسا أو رجالا من عكر أو عرين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إنا أهل طرع ولم نكن أهل ريح فاستوحموا المدينة فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بزود وراع وأمرهم أن يخرجوا فيها فيشربوا من لبنها وأبوالها فلما صحوا وكانوا ناحية الحفرة كفروا بعد إسلامهم وقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستاقوا الزوجة بعد طلبا في أثرهم فأتي بهم فزمر أعينهم وقطع أيديهم وأصولهم ثم تركهم في الحرة على حالهم حتى ماتوا. أخبرنا محمد بن مسنع عن عبد الأعلى نحوه أخبرنا محمد بن رافع أبو بكر قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد قال حدثنا قتادة وثابت عن أنس أن النصر من عرين نزلوا في الحرة فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فجاوروا المدينة فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكونوا في إبل الصدقة وأن يشربوا الألبان وأموالها فقتلوا الراعي وارتدوا عن الإسلام واستاقوا الإبل فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في أثارهم في أبيهم فقطع أيديهم وسمى بأعينه وألقاه في الحرة قال أنس فلقد رأيت أحدهم هنا مضبوطة أحدهم في أحدهم رأيت أحدهم يكذب الأرض فيه عطشا حتى ماتوا لأن محمد بن رافع أبو بكر عنكم نافع يقول الغرف نافع ونسخة نافع يعني يا فرحتنا بالتقريب أنا لما أشوفها بالتقريب بيصير عندي شك شايف فيه أيوة. يعني الكبرى والتقريب نافع محمد بن نافع أبو بكر قال حدث نافع فكر اختلاف طلحة بن مصعب بن معاوية بن صالح على يحيى بن سعيد في هذا الحديث. أخبرنا محمد أخبرني محمد وهب قال حدثنا محمد السلامة قال حدثني أبو عبد الرحمن قال حدثني زيد بن أبو عبد الرحيم حدثني أبو عبد الرحيم قال حدثني زيد بن أبي أنيس عن طلحة بن مصعب عن يحيى بن سعيد عن أنس بن مالك قال قدم أعراب من عرينة إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فأسلموا فجاوروا المدينة حتى اصفطت ألوانهم وعظمت خطونهم فبعث بهم نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى لقاح له فأمرهم أن يشربوا من ألبان وأبوالي حتى صحوا فقتلوا رعاتها واستاقوا الإبل فبعث نبي الله صلى الله عليه وسلم بطلبهم فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم قال أمير المؤمنين عبد الملك لأنس وأي حديث هذا الحديث بكفر أو بدم قال بكفر. أخبرنا أحمد عبد بن السرح قال أبانا بن وهب قال وأخبرني يحيى بن ومعاوية بن صالح يحيى بن سعيد عن سعيد بن زيد قال قدم ناس من العرب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلموا ثم مرضوا فبعث بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى لقاح يشربوا من ألبانيا فكانوا فيها ثم عمدوا إلى الراعي غلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلوه واستاقوا اللقاح فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم عطش من عطش آل محمد الليلة، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبهم فأخذوا فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم وبعضهم يزيد على بعض، إلا أن معاوية قال في هذا الحديث استاقوا إلى أرض الشرك. أخبرنا عبد الله محمد بن عبد الله الخلنجي قال حدثنا مالك بن سعير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت أثار قوما على لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم. أخبرنا محمد المثنى عن إبراهيم بن أبي الوزير قال حدثنا عبد العزيز حاوى أبانا محمد بن الشاخ قال حدثنا إبراهيم بن أبي الوزير قال حدثنا الدراوردي عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أن قوما أثاروا على لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فقطع النبي صلى الله عليه وسلم أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم. اللفظ بابنه المثنى. أخبرنا عيسى بن محمد قال أنبأنا الذي عن هشام عن أبي أن قوما أثاروا على أيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم. أخبر أحمد بن عمرو بن سلمة قال أنبأنا الفؤاد قال وأخبر يحيى بن عبد الله بن سالم وسعيد بن عبد الرحمن وذكر آخر عن هشام بن عروة عن عروة بن الزبير أنه قال أغار ناس من عبيدة على لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستاقوها وقتلوا غلامته فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في آثارهم فأخذوا فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم. أخبر أحمد بن عمرو بن سلمة قال أخبرني وهب قال أخبرنا عبد المحارف عن سعيد أبي هلال عن أبي الزناد عن عبدالله بن عبيد الله عن عبدالله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلت فيهم آية المحارف. أخبر أحمد بن عمرو بن السرح قال أنبأنا الوهب قال أخبرني الليث عن ابن عزان عن ابن الزناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قطع الذين سرقوا لقاحا وسمل أعينهم بالنار عذب الله في ذلك أن الله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الآية كلها. أخبرنا فضل سهل الأعرج قال حدثنا يحيى بن غيلان ثقة المأمون قال حدثنا يزيد بن زبيق عن سليمان التيمي عن أنس قال إنما سمل النبي صلى الله عليه وسلم أعين أولئك لأنهم سملوا أعين الرعاة. أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح والحارث بن مكين قراءة علي وأنا أسمع قال حدثنا بن وهب قال أخبرنا محمد بن عمرو عن ابن جبيج عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك أن رجلا من اليهود قتل جارية من الأنصار على حلي لها وألقاها في قليل ورضخ رأسها بالحجارة فأخذ فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجم حتى يموت. أخبرنا يوسف بن سعيد قال حدثنا حجاج عن جريج قال أخبر المعمر عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس أن رجلا قتل جارية من الأنصار على حلي لها ثم ألقاها في قليل ورضخ رأسها بالحجارة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجم حتى يموت. أخبرنا زكريا بن يحيى قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأني علي بن حسين بن واقد قال حدثني أبي قال حدثنا يزيد بن النحوي عن عكرمة عن عباس في قوله تعالى إنما الجزاء الذين يحاربون الله ورسوله الآية قال نزلت هذه الآية في المشركين فمن تاب منهم قبل أن يقدر عليه لم يكن عليه سبيل، وليست هذه الآية للرجل المسلم، فمن قتل وأفسد في الأرض وحارب الله ورسوله ثم لحق بالكفار قبل أن يقدر عليه لم يمنعه ذلك أن يقام فيه الحد الذي أصاب. النهي عن المثلى. أخبرنا محمد بن مسلم قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحث في خطبته على الصدقة وينهى عن المثلى. الصلب. أخبرنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا أبو عامر العقدي عن إبراهيم بن طهمان عن عبد بن رفيع عن عبيد بن عمير عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: انفصال دان محصن يرجى، أو رجل قتل رجلا متعمدا فيقتل، أو رجل يخرج من الإسلام يحارب الله عز وجل ورسوله فيقتل، أو يصلب أو ينفى من الأرض. العبد يهدق إلى أرض الشرك. وذكر اختلاف الألفاظ الناقلين من الخبر الجميل بذلك الاختلاف على الشعبي. أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن منصور عن الشعبي عن جرير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة حتى يرجع إلى مواليه. أخبرنا محمد بن قدامة عن جرير عن مغيرة عن الشعبي قال كان جرير يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة إن مات مات كافرا، وأبق غلام لجرير فأخذه فضرب عنقه. أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا عبد الله بن موسى قال أنبأنا إسرائيل عن مغيرة عن الشعبي عن جرير عن بلال قال إذا أبق العبد في الشرك فلا ذنب له. الاختلاف على ابي اسحاق اخبر قتيبة قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن ابي اسحاق عن الشعبي عن جرير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ابق العبد الى ارض الشرك فقد حل دمه. اخبرنا احمد محمد قال حدثنا قاسم قال حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ابق العبد الى أبقى العبد أن العبد صلحه إلى عنده إذا أبقى العبد إلى أبي الشرك فقد حل دمه. أخبر الربيع بن سليمان قال حدثنا خالد عن عبد الرحمن عن إسحاق عن الشعبي عن جرير قال أيما عبد أبقى إلى أبي الشرك فقد حل دمه. أخبرنا صفوان بن عامر قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا إسرائيل عن إسحاق عن الشعبي عن جرير قال أيما عبد أبقى إلى أبي الشرك فقد حل دمه. أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا الجرير عن أبي إسحاق عن عامر عن جرير قال أيما عبد أبقى من مواليه ولحق بالعدو فقد أحل بنفسه. الحكم في المرتد. أخبر أبو الأزهر أحمد بن أزهر بن سابوري قال حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي قال أنبأنا المغيرة بن مسلم عن مطر الوراق عن نافع بن عمر أن عثمان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل قد زنى بعد إحصانه فعليه الرجم، أو قتل عمدا فعليه القول، أو ارتد بعد إسلامه فعليه القتل. أخبر مؤمل بن إيهاب قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبر ابن جرير عن أبي النضر عن بسر بن سعيد عن عثمان بن عفان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا بثلاث: أن يزني بعدما أحسن، أو يقتل إنسانا فيقتل، أو يكفر بعد إسلامه فيقتل. سيدي عندي ابن جريج كنت ابن جريج لعله أصح ابن جريج وأن سعد ابن جريج شوفه بالكبرى هل كنت ابن جريج بالكبرى لعله أصح. إذن حدثنا عبد الرزاق قال أخبرني ابن جريج هيك بالكبرى أخبر عبران موسى قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن عكرمة قال قال ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. أخبر محمد بن عبد الله بن مبارك قال حدثنا هشام قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن عكرمة أن ناسا ابتدعوا الإسلام فحرقهم عليهم بالنار. قال ابن عباس لو كنت أنا لأحرقهم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعذب بعذاب الله أحدا، ولو كنت أنا لقتلتهم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. أخبر محمود بن غيلان قال حدثنا محمد بكر قال أنبأنا ابن جريج قال أنبأنا إسماعيل عن معبد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. أخبرني هلال والعلاء قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن زرارة قال حدثنا بعض من العوام قال حدثنا سعيد عن قتادة هنا مضبوطة قتادة هي قتادة أصل ربنا من قبيلة مع تضم زاوية الحاء قتادة يعني كما عبد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. أخبر موسى بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بشر قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. قال أبو عبد الرحمن هذا أولى بالصواب من حديث عباد. أخبرنا حسين وعيسى عن عبد الصمد قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس أن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. أخبرنا محمد بن مسنى قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس أن علي أتي بناس من الصف يعبدون وثنا فأحرقهم. قال ابن عباس إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. حدثنا محمد بشار وحدثني حماد بن مسعدة قال حدثنا قرة بن خالد عن حميد بن هلال عن أبي مدركة من أبي موسى الأشعري عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن ثم أخذ معاذ بن جبل بعد ذلك، فلما قدم قال أيها الناس إني رسول رسول الله إليكم، فألقى له أبو موسى وسادة ليجلس عليها فأتي برجل كان يهوديا فأسلم ثم كفر، فقال معاذ لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله ثلاث مرات، فلما قتل قعد. أخبرنا قال أفضل إيش عندك تقوله؟ قال مو قال لازم بمعنى نفس الشيء يعني. في الكبرى حدثني محمد بن بشار قال حدثني في الكبرى إذا حدثنا محمد بن بشار حدثني حماد بن مسعدة قال حدثنا قبرة بس لأنه نحن عنا وحدثني حماد بن مسعدة قال يعني النسائي وعن ابي عبد الدين فلذلك عنا قال بس بالكبرى حدثني حماد بن مسعدة قال حدثني قبة بن خالد. أخبرنا القاسم زكريا بن دينار قال حدثنا أحمد المفضل قال حدثنا إسباط قال زعم الزدي عن مصعب السعد عن أبيه قال فكان مفتح مكة أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا إلى 4 ناسا لمبرأتين وقال اقتلوهم وإن وجدتموه متعلقين بأسداد الكعبة عكرمة بن أبي جهل وعبد الله بن الخطر ومقياس مقياس أظنه نقيس ونضابطه مقياس مقياس الصبابة هذا الصباب الصباب وعبد الله بن سعد بن ابي السبح فاما عبد الله بن خطل فادرك وهو متعلق باسلام الكعبه فسبق اليه سعيد بن خريص وعمار بن ياسر فسبق سعيد عمار وكان اشد الرجلين فقتله واما مقياس كما بيكون مقياس بن صبابه فادركه الناس في السوق فقتلوه اما عكرمه فركب البحر فاصابتهم عاصفه فقال اصحاب السفينه اخبسوا فان الهتكم لا تغني عنكم شيئا هنا فقال عكرمه والله لا ان لم ينجني من البحر الا الاخلاص لا ينجيني لا ينجيني شديد او حافظ سكون يعني ما بعرف كيف جمع بين هذين يبدا يكون ينجيني او ينجيني في بدء غيره اللهم إن لك علي عهدا إن أنت عافيتني مما أنا فيه أن آتي محمدا صلى الله عليه وسلم حتى أضع يدي في يده فلا أجدنه عفوا كريما فجاء فأسلم مع عفوا بسعد بن أبي السبح فإنه اختبأ عند عثمان بن عفان فلما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات إلى البيعة جاء به حتى أوقفه على النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله بايع عبد الله قال فرفع رأسه فنظر إليه ثلاثا كل ذلك يأبى فبايعه بعد ثلاث ثم أقبل على أصحابه فقال أما كان فيكم رجل مشيد يقوم إلى هذا حيث رآلك فتبيني عن بيعته فيقتله فيقتله فقال وما يبريني يا رسول الله بنفسك هلا أو مأتى إلينا بعينه قال إنه لا يبني جديا أن يكون له خائنة أعين يعتقد أن تنوه إنه هذا عن الله الحسام النبي صلى الله عليه وسلم بكتبه في الوحي ولا للأسف في أحد المتكلمين الإسلاميين اتهم النبي بالكذب للأسف توبة المرتد أخبر محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا يزيد وهو ابن سري قال أنبأنا داود عن عكرمة عن ابن عباس قال كان رسول من الأنصار أسلم ثم ارتد ولحق بالشرك ثم تندم فأرسل إلى قومه سألوا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لي من توبة فجاء قومه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن فلان قد ندم وإنه أمرنا أن نسألك هل له من توبة فنزلت كيف يهدي الله وقوما كفروا بعد إيمانهم إلى قوله غفور رحيم فأرسل إليه فأسلم أخبر زكريا بن يحيى قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أنا علي بن الحسين الواقف قال أخبرني أبي عن يزيد النحوي عن عكرمة عن جعفر قال في سورة النحل من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره إلى قوله لهم عذاب عظيم فنسخ واستثنى من ذلك فقال ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم وهو عبد الله بن سعد بن أبي السرح الذي كان على مصر كان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزله الشيطان فلحق الكفار فأمر به أن يقتل يوم الفتح فاستجاب له عثمان بن عفان فأجاره رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكم في من سب النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عثمان بن عبد الله قال حدثنا عباد بن موسى قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا إسرائيل عن عثمان الشحام قال كنت أقود رجلا أعمى فانتهيت إلى عكرمة فأنشأ يحدثنا قال حدثنا ابن عباس أن أعمى كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان له أم ولد وكان له منها ابنان وكان تكثر وقيعة برسول الله صلى الله عليه وسلم تسبه فيزورها فلا تنتجر وينهاها فلا تنتهي فلما كانت ذات ليلة ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم عند الذكرى ومحتى أين الذي يذكى بس ما تعالى يذكى يا بس يذكرت وذكرت النبي صلى الله عليه وسلم فوقعت لي فلم أصبر أن قمت إلى المدول فوضعت في بطنها فاتكأت عليه فقتلتها فأصبحت قتيلا فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فجمع الناس وقال أنشد الله رجلا لي عليه حق فعلى ما فعل إلا قام فأقبل الأعمى يتزلزل فقال يا رسول الله أنا صاحب وكانت أم ولدي وكانت لي لطيفة رفيقة ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين ولكنها كانت تكسي وقيعة فيك وتشتمك فأنهاها فلا تنتهي وأسرها فلا تنتجر فلما كانت البارحة ذكرتك فوقعت فيك فقمت إلى المنبر فوضعته في بطنها فاتكأت عليها حتى قتلتها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن دمها هذا. أخبرنا على أمر بن علي قال حدثنا معاذ معاذ قال حدثنا شعبة عن توبة العنبري عن عبد الله بن قدامة عن أبي بكر الأسلمي قال: أغلب رجل لأبي بكر الصديق فقلت أقتله، فانتهاني وقال: ليس هذا لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر الاختلاف على الأعمش في هذا الحديث. أخوانا محمد بن علاء قال حدثنا معاوية عن الأعمش عن عبد المرة عن سالم بن أبي الجعد عن أبي بردة قال: تغيظ أبو بكر على رجل فقلت: من هو يا خليفة رسول الله؟ قال: لم. قلت: لأضرب عنقه إن أمرتني بذلك. قال: أفكنت فاعلا؟ قلت: نعم. قال: فوالله لأذهب عظم كلمتي التي قلت غضبه. ثم قال: ما كان لأحد بعد محمد صلى الله عليه وسلم. أخبرنا أبو داود قال حدثنا يعلى قال حدثنا أعمش عن عبد المرة عن أبي البختري عن أبي بردة قال: مررت على أبي بكر وهو متغيظ على رجل من أصحابه فقلت: يا خليفة رسول الله، من هذا الذي تغيظ عليه؟ قال: ولم تسأل؟ قلت: أضرب عنقه. قال: فوالله لأزهد عظم كلمتي غضبه. ثم قال: ما كان لأحد بعد محمد صلى الله عليه وسلم. أخبرنا محمد بن مسنع عن يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة عن سليمان هوني عن عمر بن مرة بس في نسخة عن عمرو بن مرة لعل أصح وكذا في الكبرى عمرو بن مرة يعني عنده عمر بن مرة الزاوية في نسخة وفي الكبرى عمرو عن أبي بكر عن أبي بردة قال: تغيظ أبو بكر على رجل فقال: لو أمرتني لو لفعلت. فقال: أما والله ما كان بشر بعد محمد صلى الله عليه وسلم. أخبر معاوية بن صالح الأشعري قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا عبيد الله عن زيد عن عمرو بن مرة عن أبي نضرة عن أبي بردة قال: غضب أبو بكر على رجل غضبا شديدا حتى تغير لونه. قلت: يا خليفة رسول الله، والله لئن أمرتني لأضربن عنقه. فكأنما صب عليه ماء بارد فذهب غضبه عن الرجل. قال: سكنتك أمك أبا بردة وإنها لم تكن لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبد الرحمن: هذا خطأ الصواب أبو نصر واسمه حميد إلى أن خلفه شعبة. بدان حميد بن هلال هون عمرو بن مرة. أخبر محمد مستنى عن أبي داود قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت أبا نصر يحدث عن أبي بكر قال: أتيت على أبي بكر وقد أغلظ برجل فرد عليه فقلت: ألا أضرب عنقه؟ فابتهلني فقال: إنها ليست لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر قال أبو عبد الرحمن أبو نصر حميد بن هلال ورواه عنه يونس بن عبيد فأسنده. أخبرني أبو داود قال حدثنا عفان قال حدثنا زيد بن جبير قال حدثنا يونس بن عبيد عن حميد بن هلال عن عبد الله بن مطبر بن الشخير عن أبي بردة الأسلمي أنه قال: كنا عند أبي بكر الصديق فغضب على رجل المسلمين فاشتد غضبه عليه جدا، فلما رأيت ذلك قلت: يا خليفة رسول الله، أضرب عنقه. فلما ذكرت القتل أضرب عن ذلك الحديث أجمع إلى غير ذلك من النحو. فلما تفرقنا أرسل إليه فقال: يا أبا بردة، ما قلت ونسيت الذي قلت ذكرني. قال: ألا تذكر ما قلت؟ قلت: لا والله. قال: أرأيت حين رأيتني غضبت على رجل فقلت: أضرب عنقه يا خليفة رسول الله، أما تذكر ذلك؟ أو كنت فاعلا ذلك؟ قلت: نعم والله، والآن إن أمرتني فعلت. قال: والله ما هي لأحد بعد محمد صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبد الرحمن: هذا الحديث أحسن الأحاديث وأجمل، والله تعالى أعلم. السحر. أخبر محمد بن علاء عن ابن حفيظ قال: أنبأنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن صفوان بن عسان قال: يهودي لصاحبه: اذهب بنا إلى هذا النبي. قال له صاحبه: لا تقل نبي، لو سمعك كان له أربعة أعين. فأتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألهم عن تلك آيات بينات، فقال لهم: لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تمشوا ببريء إلى ذي سلطان، ولا تسحروا، ولا تأكلوا الربا، ولا تقذفوا المحصن، ولا تولوا يوم الزحف، وعليكم خاصة يهود ألا تعدوا في السبت. فقبلوا يديه ورجليه وقالوا: نشهد أنك نبي. قال: فما يمنعكم أن تتبعوني؟ قالوا إن داود دعا بأن لا يزال في ذريته نبي، وإن نخاف إن تبعناك أن تقتلنا يا هود. الحكم في السحرة. أخبرنا عبد المعلي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عباد بن ميسرة المنقري أو التضامط من كثيره والمنقري عند أصح المنقري عن الحسن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عقد عقدة الجنة فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا هنا شدد وكل إليه وإذا حفظ وكل إليه، يعني عنده شدين لعمل الأصح وكل إليه. سحر هذا الكتاب. أخبرنا نادر السريع عن أبي معاوية عن الأعمش عن ابن حبيان يعني يزيد عن زيد بن أخطب قال سحر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من اليهود فاشتكى ذلك أياما فأتاه جبريل عليه السلام فقال إن رجلا من اليهود سحرك عقد لك عقدا في بئر كذا وكذا، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستخرجوها فجيء بها فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما نشط المعقال فما ذكر ذلك لذلك اليهود ولا رآه في وجهه قط. ما يفعل من تعرض لماله أو تعرض لماله؟ ذلك لذلك اليهودي. أنا عندك يهودي مكشوفة بالقدرة. فما ذكر ذلك لذلك اليهودي. عرب الياء لذلك اليهودي الكبرى هي ولا أصحابه هيك السؤال الكبرى سيدي أو ما تأخذين عنا لذلك اليهودي ولا رآه في وجه قط. ما يفعل من تعرض لماله؟ أخبرنا أن ابن السري في حديثه عن أبي الأحوص عن سماك عن قابوس عن أبيه قال جاء رجل إلى رسول الله ساحا وأخبرنا علي بن محمد بن علي قال حدثنا خالد بن سليم قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا سماك بن حرب عن قابوس بن مخالف عن أبيه قال سمعت سفيان الثوري يحدث بهذا الحديث قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل يأتيني فيريد مالي قال ذكره بالله قال فإن لم يتذكر قال فاستعن عليه من حولك من المسلمين قال فإن لم يكن حولي أحد المسلمين قال فاستعن عليه بالسلطان قال فإن السلطان عني قال قاتل دون مالك حتى تكون من شهداء الآخرة أو تمنع مالك. أخبر قتيبة قال حدثنا ليس عن الجهاد عن عمرو بن قهيل الجفاري عن أبي هريرة قال جاء رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت أن عدي على مالي قال فانشد بالله قال فإن أبوا علي قال فانشد بالله قال فإن أبوا علي قال فانشد بالله قال فإن أبوا علي قال فقاتل فإن قتلت في الجنة وإن قتلت ففي النار. أخبر محمد بن عبد الله بن عبد الحكم الشعيب بن ليث قال أبعد ليث عن الجهاد عن قهيد بن مطرف الغفاري عن أبي هريرة أن رجلا جاء إلى رسول الله فقال يا رسول الله أرأيت أن عدي على مالي قال فانشد بالله قال فإن أبوا علي قال فانشد بالله قال فإن أبوا علي قال فانشد بالله قال فإن أبوا علي قال فقاتل فإن قتلت ففي الجنة وإن قتلت ففي النار. من قتل دون مالي. أخبر محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا حاتم عن عمرو بن دينار عن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قاتل دون ماله فقتل فهو شهيد. اخبر محمد بن عبد الله بن بزيه قال حدثنا بشير بن فضل عن ابي يونس القشيري عن عمرو بن دينار عن بلال بن صفوان عن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قاتل دون ماله فقتل فهو شهيد. اخبرنا عبيد الله بن فضاله بن ابراهيم بن يسابوري قال ابانا عبد الله قال حدثنا سعيد قال ابانا ابو الاسود محمد عبد الرحمن عن كلمه عن عبد الله بن العاص ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله مظلوما فله الجنة. أخبرنا جعفر محمد بن الهدي قال حدثنا عاصم بن يوسف قال حدثنا سعيد بن الخم عن عبد الله بن الحسن عن الكلمة عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثني عبد الله بن حسن عن ابراهيم بن محمد بن طلحه انه سمع عبد الله بن عمرو يحدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد. هذا خطا وصواب حديث سعيد بن الخم أخوان أحمد سليمان قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن ثابت الحسن عن محمد إبراهيم بن طلحة عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل دون مال فهو شهيد. أخوان إسحاق بن إبراهيم وقتيبة ولفظ إسحاق قال قال أنبأنا سفيان عن الزهري عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون مال فهو شهيد. أخوان إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبدة قال حدثنا محمد إسحاق عن الزهري عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن سعيد بن زيد النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد. أخبر أحمد بن نصر قال حدثنا محمد عن سفيان عن عقبة بن نافل عن سليمان بن بريدة عن أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد. أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن عقبة عن أبي جعفر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل دون مظلمته أول ضابط بيفتح مظلمة أظن جوز الوجهين فهو شهيد. قال أبو عبد الرحمن حديث مؤمن خطأ والصواب حديث عبد الرحمن من قتل دون أهل. أخبرنا عبد المعلي قال حدثنا عبد الرحمن المهدي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبي عن الربيدة بن عبد محمد عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قاتل دون ماله فقتل فهو شهيد ومن قاتل دون دمه فهو شهيد ومن قاتل دون أهله فهو شهيد. يعني هي أنا بنظري هي عم يذكر عن علل الحديث ولذلك أنا بعتبر الزمزائي من المراجع العظيمة في علل الحديث. لما واحد لك أخرجه النسائي بدنا نشوف يعني النسائي شو تكلم بهذا الحديث. في بعض عم يقول عنه خطأ وبعض عم يقول صواب عن هذا. لذلك هو مرجع عظيم في علل الحديث من النسائي. والنسائي كان عالم يعني من علماء الحديث يعني شبيه بالبخاري. من قاتل دون دينه. أخبرنا محمد رافع محمد إسماعيل إبراهيم قال حدثنا سليمان عن ابن داود الهاشمي قال حدثنا إبراهيم عن أبي عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن سعيد بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد. من قاتل دون مظلمته أو مظلمته. أخبرنا قاسم زكريا بن دينار قال حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي قال حدثنا عبسر عن مفضل عن سوادة بن أبي الجعد عن أبي جعفر قال كنت جالسا عند سويد بن مقرن فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل دون مظلمته أو مظلمته فهو شهيد. فشهر سيفه ثم وضعه في الناس. أخبر إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا بن موسى قال حدثنا معمر عن ابن طاووس عن أبي عن الزبير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شهر سيفه ثم وضعه فدمه هدر. أخبر إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الرزاق بهذا الإسناد مثله ولم يرفعه. أخبر أبو داود قال حدثنا أبو عاصم عن الجريج عن ابن طاووس عن أبي عن الزبير قال من رفع السلاح ثم وضعه فدمه هدر. أخبرنا أحمد بن عبد المستلح قال أنبأنا بن وهب قال أخبرني مالك وأبواب عمر وأسامة بن زيد يونس بن اليزيد أن نافع أخبرهم عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس يمينا. أخبرنا محمود بن غيلان قال حدث عبد الله قال أنبأنا الثوري عن أبي عن ابن أبي نعم عن أبي سعيد الخدري قال بعث علي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو باليمن بجهيدة في جبهته فقسمها بين الأقرع بن حابس بن حنظل ثم أحد بني مجاشع وبين عيينة بن بدر الفزاري وبين عصمة بن أولاسة العامري ثم أحد بني كلاب وبين زيد الخيري الطائي ثم أحد بني نبهان نعم لعله أحد لأنه هم مشهورة ما توجد النصوص إلا إذا قلنا أعدي. قال فقال إلى قريش والأنصار وقال يعطي صناديد أحد نجد يدعنا فقال إنما أتألفهم. فأقبل رجل غائر العينين ينادي الوزنتين كس اللحية محلوق الرأس فقال يا محمد اتق الله. قال من يطيع الله إذا عصيت أيأمنني على أهل الأرض لا تأمنوني. فسأل رجل من القوم قتله فمنعه فلما ولى قال إن من ضئه هذا قوما يخرجون يقرؤون القرآن يجاوز حناجرهم يخرقون من الدين وروق السهم من الرمية يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان لأن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عام. أخبر محمد بشار قال حدث عن الرحمن قال حدثنا سفيان عن أعمش عن خيثمة عن سويد بن غفلة عن علي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخلف قوم في آخر الزمان أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة. أخبر محمد معمر البصري الحراني قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا حماد بن سلمة عن أزرق بن قيس عن شريك بن شهاب قال كنت أتمنى أن ألقى رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أسأله عن الخوارج فلقيت أبا برزة في يوم عيد في نفر من أصحابه فقلت له هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الخوارج قال نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذني ورأيته بعيني أذي رسول الله صلى الله عليه وسلم بماله فقسمه فأعطى من عن يميني ومن عن شمالي ولدع من وراءه شيئا فقام رجل من ورائي فقال يا محمد ما عدلت في القسمة رجل أسود مطموم الشعر عليه ثوبان أبيضان فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال والله لا تجدون بعدي رجلا وأعدل مني ثم قال يخرج في آخر الزمان قوم كأن هذا منهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تباقيهم كيف تفتح حول عبد المنصورة يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية سماهم التحقيق لا يزالون يخرجون حتى يخرجوا آخرهم مع المسيح الدجال فإذا لقيتموهم فاقتلوهم هم شهوا الخلق والخليقة. قال أبو عبد الرحمن رحمه الله شريك بن شهاب ليس في ذلك المشروع الكبرى والتقريب بحران طيب هنا رجوع بالذكر قولوا يعني سيدي عندي ما بعد غريب محمد بن معمر البصري الحراني ولما ترجموا قال محمد بن معمر بن ربع القيسي أبو عبد الله البصري المعروف بالبحراني هذا كان يعني عم يذكر بالكبرى والتقريب بحراني أنا طبعا النسخة اللي عندي من الكبرى يمكن مخالفة لذلك لما أشوفها مخالفة بحط إشياء بالاستفهام. قتال موسى أخبار إسحاق بن إبراهيم قال أبان عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن أبي إسحاق عن عمرو بن سعد قال حدثنا سعد بن أبي وقاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قتال المسلم كفر وسبابه فسوقه. هل كن عمر بن سعد بالكبرى شو عمر بن معمر؟ نعم البحراني وهو حتى لما ترجموا قال البحراني بس هذا شفنا يا قتال مسلم عمر بن سعد ومشهور له في ابن اسمه عمر هذا كان قائد الجيش في قتل سيدنا الحسين بس ما بنعرفه هذا له ابن اسمه عمر. اخبر محمد بن شعب قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شعبه عن ابن اسحاق قال سمعت ابا الاحور عن عبد الله قال انسباب المسلم فسوق والقتال وكفر عمر الكبرى عمر اللي عنده عمل فتح الكبرى عمر كان عمل السعد بن أبي وقاص كان هو قائد الجيش في قتل سيدنا أخبرنا محمد بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق أي قرأنا هذا أخبرنا يحيى بن حكيم قال حدثنا عبد الرحمن زاهي عن شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن أبي ذا قال سباب فسق وقتاله كفر فقال له أبان يا أبا إسحاق أما سمعته إلا من أبي الأحوص قال بل سمعت من الأسود ومبيرة. أخبر أحمد محمد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزعرع عن أبي الأحوص عن أبي ذا قال سباب مسلم فسوق وقتاله كفر. أخبر محمود بن غيلان قال حدثنا وابن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت عبد الملك بن عمير يحدث عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. أخبر محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال قلت لحماد سمعت منصورا وسليمان والزبير يحدثون عن أبي وائل عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. من تتهم أتتهم منصورا أتتهم زبيدا أتتهم سليمان قال لا ولكنني أتهم أبا وائل. أخبرنا محمود وغير الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبيد عن ابي وائل عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قلت لابي وائل سمعته من عبد الله قال نعم. اخبرنا محمود وغيلان قال حدثنا معاويه قال حدثنا سفيان عن منصور عن ابي وائل عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. اخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن منصور عن ابي وائل قال قال عبد الله سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. اخبرنا محمد بن علاء عن ابي معاويه عن الاعمش عن شقيق عن ابي وائل قال قتال المؤمن كفر وسبابه فسوق. التقليد فيما قاتل تحت بايه علميه. اخبرنا بشر بن هلال الصواف قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا ايوب عن غيلان بن شبيب عن زياد بن رباح عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج من الطاعه فارق الجماعه فمات ميته جاهله ومن خرج على امه يضرب برها وفاجرها لا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي بعهدها فليس مني. ومن قاتل تحت بايه ونضابط بالوجهين عمية وعلمية يدعو إلى عصبية أو يغضب لعصبية فقتل فقتلة جاهلية. أيوه يعني كسر أقوى وين بينما قال في النهاية هي في عقيدة من العمل. نعم عندي فقتلة مو فقتلته هذا فقتلته شفنا يا بسم الله الكبرى فقتلة جاهلية. أخبر محمد المثنى عن عبد الرحمن قال حدثنا عن عمران القطان عن قتادة عن أبي مشلل عن جندب بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل تحت باية علمية يقاتل عصبية ويضرب لعصبية فقتلته جاهلية. هذا الثاني هو الأول. قال أبو عبد الرحمن عمران القطان ليس بقليل تحريم القتل. أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود عن شعبة قال أخبرنا منصور قال سمعت ببعيد يحدث عن أبي بكر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أشاب المسلم على أخيه مسلم بالسلاح فهو على جرف جهنم فإذا قتله خرج جميعا فيها. أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يعلى قال حدثنا سفيان عن منصور عن ربعي عن أبي بكرة قال إذا حمل الرجلان المسلمان السلاح أحدهما على الآخر فهما على شرف جهنم فإذا قتل أحدهما الآخر فهما في النار. أخبرنا محمد إسماعيل بن إبراهيم عن يزيد عن سليمان الثاني عن الحسن عن موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فقتل أحدهما صاحبه فهما في النار. قيل يا رسول هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال أراد قتل صاحبه. أخبرني محمد إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا يزيد وهو ابن هارون قال أنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فقتل أحدهما صاحبه فهما في النار مثله سواء. أخبرنا علي بن محمد بن علي بن الشيخ قال حدثنا خلف عن زائد عن هشام عن حسن عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تواجه المسلمان بسيفيهما كل واحد منهما يريد قتل صاحبه فهما في النار. قيل له يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. أخبرنا محمد بن مسنى قال حدثنا الخليل بن عمر بن إبراهيم قال حدثني أبي قال حدثني قتادة عن حسن عن أبي بكر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فقتل أحدهما صاحبه فالقاتل المقتول في النار. أخبرنا أحمد بن فضاله قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن أيوب عن الحسن عن أحمد بن قيس عن أبي بكر قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فقتل أحدهما صاحبه فالقاتل المقتول في النار. قال يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه أراد قتل صاحبه. أخبرنا أحمد بن عبد عن حماد عن أيوب ويونس والعلاء بن زياد عن الحسن عن أحمد معلى بن زياد الكبرى المعلى عن ذي العلاء وذي العلاء العلاء حفص الكبرى والمعلى بن زياد. الحسن عن الأحد بن قيس عن الفكرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فقتل أحدهما صاحبه فالقاتل المقتول في النار. أخبرنا مجاهد موسى قال حدثنا إسماعيل وهو ابن أولي عن نور سعد حسن عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فقتل أحدهما صاحبه فالقاتل مقتول في النار. قال الرجل: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه أراد قتل صاحبه. أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا الشعبة عن واقد بن محمد بن زيد أنه سمع أباه يحدث عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يبذل بعضكم رقاب بعض. أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا أبو أحمد بن زبير قال حدثنا الشريك عن أعمش عن أبي الضحى عن مسفوخ عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يبذل بعضكم رقاب بعض، لا يؤخذ الرجل بجناية أبيه ولا جناية أخيه. قال أبو عبد الرحمن: هذا خطأ والصواب مرسل. أخبر إبراهيم ويعقوب قال حدث أخبر يونس قال حدث أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، لا يؤخذ الرجل بجبيرة أبيه ولا بجبيرة أخيه. أخبرنا محمد بن العلاء قال حدثنا معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ألفينكم ترجعون بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، لا يؤخذ الرجل بجبيرة أبيه ولا بجبيرة أخيه. هذا الصواب. أخبرني إبراهيم ابن يعقوب قال حدثنا يعلى قال حدثنا أعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا مرسل. أخبرنا عمرو بن زلالة قال أنبأنا إسماعيل عن أيوب عن محمد السيرين عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترجعوا بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض. أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد عبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن علي بن مدرك قال: سمعت أبا زرعة بن عمرو بن جرير عن جرير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع استنفض الناس قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. أخبر أبو عبيدة بن أبي السفر قال حدثنا عبد الله بن حميد قال حدثنا إسماعيل عن قيس قال: بلغني أن جرير بن عبد الله قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: استنفت الناس، ثم قال: لا ألفينكم بعدما أرى ترجعون بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. كتاب قسم الفيء. أخبرنا أبو عبد الله الحمام قال حدثنا عثمان بن عمر عن يونس بن يزيد عن زوري عن يزيد بن همر أن نجدة الحروري حين خرج في فتنة ابن الزبير أرسل إلى ابن عباس يسأله عن سهل بن قربة لمن تراه قال: هو لنا لقربة رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم، وقد كان عمر عرض علينا شيئا رأيناه دون حقنا فأبينا أن نقبله، وكان الذي عرض عليهم أن يعين ناكحهم ويقضي عن غارمهم ويعطي فقيرهم وأبى أن يزيدهم على ذلك. أخبر عمرو بن علي قال حدثنا يزيد وهو ابن هارون قد أنبأنا محمد إسحاق عن زهري ومحمد بن علي عن ابن إسحاق ومحمد بن علي بن عدل ومحمد بن علي عن يزيد بن همز، وإلا بيكون هذا منقطع الإسناد. قال: كتب نجدة إلى ابن عباس يسأل عن سامي ذي القربة لمن هو؟ قال: هو يزيد بن هرمز، وأنا كتبت كتاب ابن عباس إلى نجدة، كتبت إليه كتبت تسألني عن سامي ذي القربة لمن هو؟ ولنا أهل البيت، وقد كان عمر دعانا إلى أن ينكح منه أيمنا ويحذي منه عائلنا ويقضي منه عن غارمنا فأبينا إلا أن يسلمه لنا وأبى ذلك فتركناه عليه. أخبر عمرو بن يحيى يسلمه يعني هو كلاهما يتعدى أحدهما بالتشديد والآخر بالهمزة. أخبرنا عمرو بن يحيى قال حدثنا محبوبي عن ابن موسى قال أبانا إسحاق والفزاري عن أوزاعي قال كتب عمر بن عبد العزيز إلى عمر بن الوليد كتابا فيه: وقسم أبيك لك الخمس كله، وإنما سهم أبيك كسهم رجل المسلمين، وفيه حق الله وحق الرسول ذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، فما أكثر خصماء أبيك يوم القيامة، فكيف ينتو من كثرت خصماؤه؟ وإظهارك المعازف والإثمار بدعة في الإسلام، ولقد هممت أن أبعث إليك من يسوس جمتك جمت السوف. أخبر عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا شعيب بن يحيى قال حدثنا نافع بن يزيد عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال أخبر سعيد بن مسيب أن جبير بن طعن حدثه أنه جاء هو وعثمان بن عفان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلمانه فيما قدم من خمس حنين بين بني هاشم وبني المطلب بن عبد مناف، فقال: يا رسول الله، قسمت لإخواننا بني المطلب بن عبد مناف فلم تعطنا شيئا، وقرابتنا مثل قرابتي، فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أرى هاشما والمطلب طلب شيئا واحدا، قال شبيب مطعم ولم يقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم لبني عبد شمس ولا لبني نوفل من ذلك الحمص شيئا كما قسم لبني هاشم وبني المطلب. أخبرنا محمد المثنى قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا محمد إسحاق عن جرير عن سعيد بن المسيب عن جبير بن مطعم قال لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذي القربى بين بني هاشم وبني المطلب أتيت وأنا وعثمان معفان فقلنا يا رسول الله هؤلاء بنو هاشم لا ننكر فضلهم لمكانك الذي جعلك الله به منهم، أرأيت بني المطلب أعطيتهم ومنعتنا فإنما نحبهم منك بمنزلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إلا إنما بنو هاشم وبني المطلب شيء واحد وشبك بين أصابعه هو شبك بجوز. أخبرنا عمرو بن يحيى بن الحارث قال حدثنا محمود يعني ابن موسى قال أنبأنا أبو إسحاق وهو الفزاري عن عبد الرحمن بن عياش عن سليمان موسى عن مكحول عن أبي سلام عن أبي أمامة الباهلي عن عبادة بن الصامت قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حنين وبرة من جنب بعيد فقال يا أيها الناس إنه لا يحل لي مما أفاء الله عليكم قدر هذه إلا الخمس والخمس مردود عليكم. قال أبو عبد الرحمن اسم أبي سلام ممطور وهو حبشي واسم أبي أمامة صدي بن عجلان الله تعالى أعلم. أخبرنا عمرو بن يزيد قال حدثنا ابن أبي عدي قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد إسحاق عن عبد الشعيب عن أبي عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بعيرا فأخذ من تنامه وبرة بين أصبعيه ثم قال إنه ليس لي من الفيء شيء ولا هذه إلى الخمس والخمس مردود فيكم. أخبر عبد الله مستعد قد حدث سفيان عن عمرو يعني من الدينار من الدينار عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان عن عمر قال كانت أمر بن النضير مما أفاء الله على رسوله بما لم يوجب المسلمون عليه بخير ولا ركاب فكان ينفق على نفسه منها قوت سنه وما بقي جعل في القراع والسلاح عدة في سبيل الله. أخبر عمرو بن يحيى الحاج قال حدثنا محمود يعني بن موسى قال أنبأنا أبو إسحاق هو الفزار عن شعيب بن أبي حمزة عن زوري عن عبدة بن الزبير عن عائشة أن فاطمة أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من النبي صلى الله عليه وسلم من صدقته ومما ترك من خمس خيبر. قال أبو بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا مورث. أخبرنا عمرو بن يحيى قال حدثنا محبوب قال أنبأنا أبو إسحاق عن زائد عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء بقوله عز وجل واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ذي القربى. قال خمس الله وخمس رسوله واحد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل منه ويعطي منه ويضعه حيث شاء ويصنع به ما شاء. أخبرنا عمرو بن يحيى الحاج قال حدثنا محبوب يعني ابن موسى قال أنبأنا أبو إسحاق والفزار عن سفيان عن قيس بن مسلم قال سألت الحسن بن محمد عن قوله عز وجل واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. قال هذا مفاتح كلام الله مفاتح كلام الله الدنيا والآخرة لله. قال اختلفوا في هذين السهمين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم الرسول وسهم ذي القربة. فقال قائل سهم الرسول صلى الله عليه وسلم الخليفة من بعده وقال قائل سهم ذي القربة لقرابة الرسول صلى الله عليه وسلم وقال قائل سهم ذي القربة لقرابة الخليفة. فاجتمع رأيهم على أن شعب هذين السهمين في الخير والعزة في سبيل فكانا في ذلك خلافة أبي بكر وعمر. أخبرنا عمرو بن يحيى بن الحارث قال حدثنا محبوب قال أنبأنا أبو إسحاق عن موسى بن أبي عائشة قال سألت يحيى بن الجزار عن هذه الآية واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول. قال قلت كم كان للنبي صلى الله عليه وسلم الخمس؟ قال خمس الخمس. أخبرنا عمرو بن يحيى بن الحارث قال حدثنا محبوب قال أنبأنا أبو إسحاق عن مصرف قال سئل الشعبي عن سهم النبي صلى الله عليه وسلم وصبيه فقال أما سهم النبي صلى الله عليه وسلم فكسهم رجل من المسلمين وأما سهم الصبي فقرة تختار من أي شيء شاء. أخبرنا عمرو بن يحيى قال حدثنا محبوب قال أنبأنا أبو إسحاق عن سعيد الجريري عن يزيد الشخير قال بينا أنا مع مصرف بالمربد إذ دخل رجل معه قطعة أدم أو أدم ضلطة قال كتب لي هذه رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد منكم يقرأ؟ قال قلت أنا أقرأ. فإذا كان محمد النبي صلى الله عليه وسلم لبني زهير بن أقيش أنهم إن شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فارقوا المشركين وأقروا بالخمر في منام عين الفهم من النبي صلى الله عليه وسلم قيش من محمد النبي صلى الله عليه وسلم لبني زهير بن قيش أنهم إن شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فارقوا المشركين وأقروا بالخمس في غنائمهم وسهم النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم آمنون بأمان الله ورسوله. أخبرنا عن ابن يحيى في الحرب قال أنبأنا محبوب قال أنبأنا أبو إسحاق عن شريك عن قصيف عن مجاهد قال الخمس الذي لله وللرسول كما للنبي للنبي صلى الله عليه وسلم وقرابته لا يأكلون من الصدقة شيئا فكذا النبي صلى الله عليه وسلم خمس الخمس ولقرابته خمس الخمس ولليتامى مثل ذلك ومن تأكيد مثل ذلك ولابن السبيل مثل ذلك قال أبو عبد الرحمن قال الله جل ثناؤه واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وقوله عز وجل لله ابتداء وكذا لان الاشياء كلها لله عز وجل ولعله ان استفتح الكلام بالطريق والخمس الذكر نفسه لانها اشرف الكسب ولم ينسب الصدقه الى نفسه عز وجل لانها اوساخ الناس والله تعالى اعلم وقد قيل يؤخذ من الغنيمه الشيء فيجعل في الكعبه وهو السهم الذي لله عز وجل وسهم النبي صلى الله عليه وسلم الى الامام يشتري الكراع منه والسلاح ويعطي منه من راى ممن راى فيه غناء ومنفعه لاهل الاسلام ومن اهل الاحاديث والعلم والفقه والقران وسهم لذي القربى وهم بنو هاشم وبنو مطلب بينهم الغني منهم الفقير وقد قيل انه للفقير منهم دون الغني كاليتامى وابن السبيل وهو اشبه القولين بالصواب عندي والله تعالى اعلم والصغير والكبير والذكر والانثى سواء لان الله عز وجل جعل لهم جعل ذلك لهم وقسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس في الحديث انه فضل بعضهم على بعض ولا خلاف نعلم بين العلماء برسول الله اوصى بسلوكه لبني فلان انه بينهم ان الذكر والانثى فيه سواء اذا كانوا يحصون فهكذا كل شيء سير لبين فلان انه بينهم بالسويه الا ان يبين ذلك الامر به والله ولي التوفيق وسهم لليتامى من المسلمين وسهم للمساكين المسلمين وسهم للمؤذن السبيل المسلمين ولا يعطى احد منهم سهم مسكين وسهم للسبيل ولا يعطى احد منهم سهم مسكين وسهم للسبيل وابن مطبوط وابن السبيل وقيل له خذ ايهما شئت والاربعه أخماس يقسمه الإمام بين من حضر قتال من المسلمين البالغين. سهمه يصير يعطى سهمه. أحدهم أيوه عدل إذا مفعولين أيوه صح سهمه فقط لا يعطى أحد سهمه مسكين ومستهمه للسبيل. أخبر علي بن فجر قال حدثنا إسماعيل يعني ابن إبراهيم عن أيوب عن عكرمة عن خالد عن مالك بن أوس بن الحدثان قال جاء العباس وعلي إلى عمر يختصمان فقال العباس اقضي بيني وبين هذا فقال الناس افصل بينهما فقال عمر لا أفصل بينهما قد علما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة قال فقال الزهري وليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ منها قوت أهله وجعل سائره سبيله سبيل الناس ثم وليها وقف بعد ثم وليها بعد أبي بكر فصنعت فيها الذي كان يصنع صنعتيان فسألاني أن أدفعها إليهما على أن يبيعها بالذي وليها به رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي وليها به أبو بكر والذي وليها به فدفعتها إليهما وأخذت على ذلك عهودهما ثم أتياني يقول هذا اقسم لي بنصيبي من ابن أخي يقول هذا اقسم لي بنصيبي من امرأتي وإن شاء أن أدفعها إليهما على أن يبيعها بالذي وليها به رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي وليها به أبو بكر والذي وليتها بها دفعتها إليهما وإن أبياكم في ذلك المقال واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ذي القربى واليتامى والمساكين في السبيل هذا لهؤلاء إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين في سبيل الله هذه لهؤلاء وما أفاء الله على رسول منهم فما أوجبتم عليه من خير كمان وما أفاء الله على رسول منهم فما أوجبتم عليه من خير وذلك قال الزهري هذه لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة قرى عربية فدت كذا وكذا فما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والفقراء المهاجرين الذين أخرجوا بديارهم وأموالهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم والذين جاءوا من بعدهم فاستوعبت هذه الآية الناس ولم يبقى أحد من المؤمنين إلا له في هذا المال حق أو قال حظا إلا بعض من تملكون من أرقائكم ولا نعشت إن شاء الله ليأتين على كل مسلم حقه أو قال حظه نحن نوقف بس أنا عندي ملاحظة والله هدول حابين الإجابة ولاد حابين هذا آخر درس لأن إذا ضوّزوا للمسجد بكرة بيقلعونا من المسجد يقولوا أنتوا عم تضوّزوا جماعة السنة النسائي عم تضوّزوا الإجابة إيه ولاد الله مو حابب إنه نحن نستمر على ذلك لأنه نحن عم نضوّج في الجامعة وهذا لا يليق في حرمة المسجد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.